السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. والله العظيم طيب دي صورة متورهات قبل كده يلا يا ولاد دي صورة متورهات قبل كده برضه قبل كده دي كانت هي الصورة ديت الريزرفوار دي صورة بتاعت الريزرفوار الريزرفوار اللي كنا بناخد الهيليوم ونعمل منه هنا ليه؟ أو ريحة الريزرفوار أو ده لوب ده تو لوبس بالهيليوم لازقين في بعض محدش شايف متخيل الصورة ديت ده لوب بالهيليوم وده لوب بالهيليوم بيتفتحوا على بعض كده جبنا لوب ليليا وقطعوهم على ايه؟ على بعض ليليا ازاي نعمل ريكتر ريزرفوار او ناخد ليليا نعمل منه ايه؟ ريزرفوار عشان تتخيلوه. طيب لما نيجي نتكلم على ريكتر من هنا لهنا الكلام لازم نراجع الناس بسرعه فاول حاجه ده ريكتر وزي ما اتفقنا ريكتر كام سنتي؟ 12 سنتي في الاناتومي وبعد كده هنا الكلام كانت 4 سنتي ولهنا ولهنا الكلام كان في حاجه اسمها مهمه جدا اسمها وات؟ تنتين لاين لو تكبير والتنتين لاين دي كانت بتفرق بين بورتال وسيستمك والديبودال ابسيليوم او كولانا ابسيليوم فوق والسكوبس ابسيليوم تحت وكانت بتفرق بين الوايبر اللي هي كليك نوت فوق والوايبر اللي هي كليك نوت تحت ده في التنتين لاين لو بيفرق بين كل ايه حاجه بالظبط ودي كولومز وبرجاتي لو تكبير الكولومز وبرجاتي دي كانت ريفيشن في الجلوكوزا عشان ماشي مع برانشات مين؟ السوبيريو ريكتال والسوبيريو ريكتال ارتري بيدي بلاس ابلاي للريكتال والانا كمان لغايه التلتيت ايه؟ لاين. مش في امتحان مش في على وان ايه اول امبارح نازلين بتاع عامل تعقيد الجلوكوزيه جالهم الفاليو بتاع التلتيت ايه؟ لاين. على وان ايه كانوا نازلين بتاع طب المروفيه اول امبارح؟ جالهم من ضمن الاسئله ايه الفاليو بتاع التلتيت لاين؟ سيجنفكانس اوف التلتيت لاين ان سيرجري ده. 10 درجات. طيب بصوا يا ابني واتفقنا ده مين ده؟ ده الوايت لاين والوايت لاين ده بيمثل ايه؟ الوايت لاين بيمثل ايه؟ رباع الشرير اللي ورا الوايت لاين ده كان بيمثل ايه؟ انتهى الدم لينا ليه؟ سفنكتر يعني الدم لينا سفنكتر واخد 3 سم اللي فوق اللي لينا الكلام والدم لينا سفنكتر واخد تقريبا 3 سم اللي ايه؟ اللي تحت ده لازم اللي احنا قلناه الحاجه الجديده اللي هنقولها النهارده بص يا ولاد في حاجه اسمها سوبيريور هيمورويدال فينس بلكسس وفي حاجه اسمها انفيريور او اكسترنال هيمورويدال فينس بلكسس لما دي يحصل فيها دايليتيشن والونجيشن وتبقى تشرس بنسمي دي وات انترنال بايس ولما دي تبقى دايليتد والونجيتد وتشرس بنسمي دي وات اكسترنال بايس فكلمه حاطين بالبايس طبعا فكلمه انترنال واكسترنال بايس مش معناها ان انترنال بايس جوه واكسترنال بايس ايه؟ بره لا كلمة internal external pipes according affecting ال superior hemorrhoidal venous plexus أو ال inferior hemorrhoidal venous plexus اوكي؟ ال superior hemorrhoidal venous plexus دي جت منين؟ جت بصوا عند يا دوبك فوق التيد لاين ليه هي دوبك فوق التيد لاين؟ عشان دي سايد اوف وات اساسا الحته دي سايد اوف وات؟ بورتو سيستيما كانت سموزد ليه دي سايد اوف بورتو سيستيما كانت سموزد؟ لان عند التيد لاين زي ما اتفقنا ال superior rectal بيدي بلس ابلاي لغايه فين؟ ده التيت لاين والسوبيريور ريكتال ده بورتال ولا سيستميك؟ بورتال بيكمل الفيلم ميزنتريك والفيلم ميزنتريك بيصوته فين؟ في الاستنتريك فين؟ والحته اللي تحت دي واحده منين اساسا؟ من الفيلم ايه؟ ريكتال والفيلم ريكتال ده بيصوته فين؟ في الاناتومي او جاي منين؟ جاي من الدانيال بلاندر والدانيال بلاندر جاي من ايديك يعني ايه؟ سيستميك فعشان كده عند يا دوبك فوق التيت لاين ده حته وبورتو سيستميك ايه؟ الاستموزس وفي هنا بلكسس اسمها انترنال هيمورويدال فينس ايه؟ بلكسس لما تبقى انترنال هيمورويدال فينس بلكسس دي دايليت بروجيت وتشر فلا انت هتجيله حاجه اسمها انترنال ايه؟ بايس دي هناخدها بعد شويه احنا لما نتكلم على بايس انت بس عليك الامتحان تقول لي في انترنال وفي اكسترنال وبعد كده بتتكلم مني على انترنال ولما اي حد يقول لك انا عندي بواسير البواسير احنا بنشوفها كلنا في الشارع ديت كل بنشوفها في الشارع يعني قصدي اي عامل ماشي في الشارع لكن عندي بواسير يبقى لي مقصود بيها ايه؟ internal يبقى جزء من السليفز. ولما انا عملت عمليه بواسير كيف البواسير لما تذكر كده واسيبها عينه يبقى ده عنده بواسير افكتنج انترنال بلوند فينس ايه دي تبقى نتيجه كونجنتال كارديال ويكنس. ممكن تبقى نتيجه كونستيبيشن, ممكن تبقى نتيجه كونجنشن, ممكن تبقى نتيجه الفريننج, بس هي بتبقى نتيجه كونجنتال كارديال ويكنس. طيب ايه هي بريزنتنج سيمبتوم؟ ايه هي بريزنتنج سيمبتوم؟ اللي هي بريزنتنج سيمبتوم فيها من اسمها, يعني ايه من اسمها؟ في ناس سموها بايلز وفي ناس سموها هيمورويدز. واتفقنا بايلز يعني حاجه نازله من تحت او في سمثينج كولابسنج, واسمها هيمورويدز وكلمه هيمورويدز يعني سرايب مين؟ هيمورويدز يعني سرايب مين؟ الدم. فعشان كده سيمبتوماتولوجي هو من اسمها. لو العيال من بريزنتيشن في ناس يبقى العيال عنده وقت بايلز, ولو من بريزنتيشن في مين يبقى ايه؟ بالريكتا بيبقى عنده ايه؟ هيمورويدز. طيب اللي هو انت كلوري كلوري انه انت البرانش في اللذيذ كده اي موقع يجي ايه ان شاء الله حصل الى انتكشن. طب شوف اول سكندري هيمورويدز دي بتبقى ريفرسبل ولا افندم؟ سكندري هيمورويدز مع كورتال اكستنشن على حسب حجمها, مع بريجنسي ايه؟ مع بريجنسي بتخف, مع بروبلم بتبقى مايل, مع كورتال هايبرتنشن بتبقى فظيعة ما بتخفش. ممكن اكمل, ممكن بلاش الدراكشن, ممكن 14 رين ورا يبطلوا رامي وساره وعلي وشريف يحيى, ممكن يعني ينفصلوا عن بعض. يلا العيان ممكن يبقى عنده بين كوليكتر الهيمورويد ولا ممكن يبقى عنده بايب سامثينج بروبلمز. لو هتكلم على بين كوليكتر ده نفس اوصف كاركتر بتاع البين الكاركتر بتاع بيلينج بيبقى جيت فريش بلاد, ربنا يخليكم. افتر ديفيكيشن بيبقى جيت فريش بلاد. افتر ديفيكيشن ليه افتر ديفيكيشن؟ عشان السورس اللي هناك ده جرحت وفي نفس الوقت السورس اللي هناك ده عملت وقت تروح وعملت كومبريشن. السورس اللي هناك ده راح السورس عشان هو عنده كونستيبيشن, هي اللي جرحت هي اللي عملت التروما وفي نفس الوقت عملت وقت كومبريشن. فبعد ما السورس تنزل, بعد ما السورس تنزل بالسلامه كده يبقى العادي يجي له وقت بيدي كوريتا. فعشان كده بيدي كوريتا هنا بيبقى افتر ديفيكيشن, وبيدي كوريتا هنا ربنا يخليكم بيبقى جيت فريش بلاد نوع دم حمرا ملهاش علاقه بالستورز. وعشان كده بتبقى فين وفين زي ما قلت لكم, بتبقى فين وفين بيبر اند بين. البيدي بيبقى البيبر والبين. في البيبر لما العيان يمسح بعد ما يعمل كوريتا فعليه كليكس في وقت بلاد, وفي البان يعني في الكابلية هيلاقي بلاد بالبلد. اكتبوا الدروب واكتبوا اذا بيبر ازاي ايه؟ فين؟ التانية السلطانية الكابلية بي اي ان مش بي بي بي بي اي ان بان بان بان ما تكتبهاش ثلاثة كابتن لاتر يا بابا. بي اي بي كابتن اي سمول ان سمول بان يعني الكابلين. بان طاسة لا يا سلطانية لا يا سلطانية والحصة دي لازم تبقى مصطرة شوية عشان لو حد زعلان ما الحصة دي لازم فيها يعني هي غصب عننا يعني. ده بيدي في الريتم. بعد كده العين هتشيك من بايت برولابسي. طب ممكن نمسح ده؟ ده نوعي ممكن تقول المدام علام تيجي تفتح ده؟ ممكن نمسح ده؟ قلت لها معاك مياس انت جاهزه معاك الجاكيت وجاهزه ولو الدنيا مطرت هتطلعي البتاع بتاع مطر كل حاجه موجوده مرسى ماشيه بالنمليه بالدولاب بكل حاجه. طيب ممكن اقول ايه المدام اعلام تيجي تفتح ده عشان بعيد عن الناس اللي هنا ممكن تكون متضايقه من التكييف. الكولابس لازم نكتب في الامتحان التجريز. لو انا عم بتشيك من حاجه كولابسي يبقى نقول التجريز. اول تجري البايبز اللي جوه ربنا يخليكم مش باينه خالص. تاني مرحله بتنزل مع الديفيكيشن وترجع بعد الديفيكيشن لوحدها. تاني تجري بتنزل مع الديفيكيشن وتطلع مع الديفيكيشن لوحدها. تالت تجري بتنزل مع الديفيكيشن والعيان يعمل ايه؟ ما حدش يعرف العيان يعمل ايه؟ يرجعها لنفسه بعد الايه؟ الديفيكيشن. اربعه دي كانت كولابسنج ايه؟ على طول. فعشان كده الانترنال بايت اساسا او بلاش في الانترنال بايت الفيرست ديجري عمرها ما عمرها ما تتشخص غير بالايه؟ الفيرست ديجري يا اما كولتوسكوبي يا اما العيان جاله وقت بيدي كولكتر فده هو عنده فيرست ديجري ايه؟ بايتس. بعد كده البايتس ربنا يخليكم ساعات بتعمل ديشارج ساعات بتعمل كلورايتس البلس بتاع البايبس بتعمل فين لو كومبليكيتد. بعد كده الكلينيكال بيكتشر بتاع البايبس كلها دايما بحرف الاي. يعني انا هعمل بليدنج ولا انا هعمل برولابس؟ يا بابا برولابس ده الاساس. وبعد كده ممكن احط برايتس وبعد كده ممكن احط ايه بين. الكلينيكال بيكتشر بتاع البايبس كلها وهي اسمها بايبس اساسا فكل حاجه بحرف الايه البين. طيب لما نيجي نرفع صيان عنده بايبس كمل البايبس لما نيجي نرفع صيان عنده بايبس على حسب ممكن نلاقي العين دوت لو فرست دي بايب عمرها ما تتشاف غير جوه البروكتوسكوب. لو سكند او ثيرد دي بايب ممكن تتشاف وفي نفس الوقت تكتب بقى ان البايب بتبقى عند الساعه 3:07 يعني البواسير الرئيسيه لو العين محطوط في الاسطر بوزيشن البواسير بتبقى عند الساعه 3:07 و11 ولينا الكنال احاول اتهالي واوريها لكم اعتقد. والبايب علينا اوبرتيف كمان البايب علينا اوبرتيف البايب علينا اوبرتيف اللي يا ماما اللي بيشاف البروكتوسكوب هو الفيرست ديجري بس لا عندهم البروكتوسكوب طبعا عندهم البروكتوسكوب عندهم بالعين يعني ممكن اشوفهم بالعين المجرده ممكن عين مجرده اقول له يحزق ايوه اقول له يحزق هو عين واحده ما يحزق ايه لا ما تخافش يا كابتن حسن ايه ده لما نيجي نشرح في الاوبرا تيب هو قال اي عمليه هنا اللي كلام بنطلع شرحه بكره بتبتدي بينا الدايلاتيشن. بصوا تاني بقى ليه بقى البروكتوسكوب عشان الفايل دي غالبا سكند ديجري فهو عايز يبص عليها وهي ايه؟ جوه وياخدها يطلعها بره. بصوا اهي شايفين دي؟ اهي دي النيكوزا بتاعت هنا الكلام اللي حصل فيها برولابس اهي شايفينها؟ ما هي هي اللي عباره عن نيكوزا وجوه القلب النيكوزا دي وقت البيت الدايليتر في لازم ده اهو ده من الايه؟ الدايليتر دي بواسير من كتر ما بيحصل كونجكشن في البيت بتبتدي النيكوزا تطلع ليه؟ لبره بالظبط. يعني بصوا حتى هو هنا شغال ازاي؟ ماسك واحده اهو ماسك بواسيره على يمينها ده هنا البرج تخيلوا هنا البرج ده وقت ساعه اهو ساعه تبقى دي الساعه فوق كام هنا؟ 12 دي الساعه كام اهي؟ دي تلاتة ودي مين دي؟ دي سبعة دي؟ ودي مين دي؟ 11 لا مش واحدة واحدة ونص دي 11 بس هو جابها سنة عند الساعة ايه؟ 12 أي بواسير تانية؟ أي بواسير تانية؟ أي بواسير تانية؟ لو البواسير موجودة هنا دي ساعة كام؟ 6 ستة تبقى دي اسمها ماضي ولا توتال؟ توتال بايت أي بواسير تانية من الساعة 3:07 دي هنسميها توتال بايت. اشمعنى بقى ان البرانشيات او السايتوكاينستوزز بتاع الكورتو سيستم الشنط اساسا بيكون السوبيرو ريكتال يفتح دور المحمدي والانفيرو ريكتال وخدوا بالكم انا مطنش خالص الميدا ريكتال اللي انت لسه زي ما قلت لكم ده ارض مالوش ايه؟ يعني عمال اقول سوبيرو ريكتال وقت وانفيرو ريكتال الميدا ريكتال لما جيت اشرح عليكم الميدا ريكتال ده ارضي موزوع المية خالص يعني السايتوكورتو سيستم كانستوزز يعني الساعه 3:07 و11 طيب ده البواسير اون اكزامينيشن ده البواسير اون اكزامينيشن في الامتحان ربنا يخليك وايه الديفرنشال دايجنوز بتاع البواسير؟ ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع البواسير؟ بليدنج بير ريكتال. لو جالك امتحان بواسير والبواسير ممكن قول انه ريكتال يا عبد الرحمن بص انه ريكتال دوت يعني يوم كده كنا على ذاكر انه ريكتال او نص يوم انه ريكتال ذاكره بتهريج بفرح. تفتكر كده ان انت تقول له ايه تهريج بتهريج ما تحاولش يعني تضغط على نفسك قوي انه ليكتر عشان يعني لو خدتوها على اعصابكم بيبقى بلاش ايه في المذاكره انا بدخل كريم ممكن يزيد من الانتهاء كله ويجيب فايلز وايه المشكله مش عيب يعني ما يزيد ايه المشكله لا لا ما هو السيمتوماتي ما حبيبي ارسل الجي اي تي يجيب لك مثلا كانسر وصابه في 25 درجه وبعدين مثلا يجيب لك سؤال تاني يو بي ايه مثلا اميبيك ليفر ابسس كلمتين صغيرين وبي مثلا وات فايلز او فيش الحاجات الصغيره ديت هي دي بتنقص درجات الحاجات الصغيره دي اللي هي الموضوع بيبقى صفحه واحده الكوبيا مزايكا هايبوسبيديس اكزامبل للناس اللي ما كانش امبارح المواضيع الصغيره دي اللي انا قلت ازاي فاكر ازاي دي المواضيع اللي بتبقى الوسط يمار ما انت لو مش عارف كلمتين دول في البايب لو مش عارف بس ان هيمورويد يعني سرطان الدم وبايب يعني كولاب مش هتعرف تكتب البايب دي ولا ايه ولا كده والاكزامينشن لو مش عارف ثلاثه وتقعد اكزامينشن هلاقي ايه ما انا ببدا ثانيه دي سيمتوماتولوجي لما اجي افحص العيان هلاقي عنده ايه عليه عنده للفرد في فايل دي بدات الكوبتوسكوب والسكند والثيرد والفورث وبعد الساعه 3 و7 و11 واي فايلات ثانيه غير 3 و7 و11 هنسميها دوتر ايه؟ فايل. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الفايلز؟ ايه الديفرنشال دايجنوز؟ الديفرنشال دايجنوز بيدي بريدكتور هايل. ايه الكومبليكيشن بتاعت الفايلز؟ بيحصل فيها ترانجوليشن والستريشن وسمبوزز وانتكشن ولا بيحصل فيها كل الحاجات دي اللي عارف هتحول الى فين او هبتدي يجي له ايه؟ بين او البروتين زي ما اتفقنا ايه؟ بينلس. طيب بعد كده هندخل في العلاج، هو ده العلاج، ايه علاج البواسير؟ لو قصه سكند ديجري ممكن عليها زي الاستروجين ميديسن، كنا بنعالج الاستروجين ميديسن بوط. جاك كيلوثيرابي ورابر باند ايه؟ لايك ايش؟ بعد كده الفيرست وسكند ديجري بايب بتعالج الحاجات دي. الثيرد والفورث ديجري بايب مالهاش لازمتي دلوقتي. سيرجن والسيرجن زي ما انتم شايفين اسمها وات؟ هوموليتيك ما تكتبش تحتيها ديتيل ما تكتبش تحتيها ديتيل علاج هوموليتيكومي لو هتكتب الامتحان بس اكتب علاج الكومبليكيتد بايب علاج الكومبليكيتد بايب صعب جدا نعمل امرجنسي هوموليتيكومي ليه؟ لان البايب بتبقى كونجنتيف وجانجرس العيان هيجي له سيفير بليدنج ومشهوره اساسا هنا السيرجن يعني بكره لما اشرح لكم الحته دي البايب ازاي نعمل العمليه فهنقول لكم مثلا يعني لما جيت شرحت مثلا رابسس مين قلت لكم ايه اهم كومبليكيشن؟ رياكشن هيمرج مش قلت رياكشن هيمرج؟ لما اجي اشرح بكره بايز اقول لكم ايه اهم كومبليكيشن في السيرجري؟ هيمرج سواء سكند هيمرج او رياكشن ايه؟ هيمرج بالظبط وسيرون رياكشن هيمرج فعشان كده ما ينفعش والبوسيت دي سترانجوليتد وكونجاكت نعمل وقت فبوليتيكتومي العيال اكيد هيجي له وقت هيمرج عشان كده علاج الكومبليكيتد بايز كونزرفاتيف الاول كونزرفاتيف ازاي بانالجيزك وانتيبيوتيك ولسه ما تتيت برضه. علاج الكومبليكيتد بايز كونزرفاتيف بانالجيزك وانتيبيوتيك بلس هندي فومنتيشن اللي هي كمان ده ثلاثه الايه؟ الرصاص. ما علينا. ايوه بس ما تكتبيش كده بتمتحن. اكتبي كومبليكيتد بايب حواليك الاول كنت عايز تكتبي كلمة بس الصح ان معظم كومبليكيتد بايب يعني عارف هي بتسبب متاخر وعليها جميل المتسبب في الاول ولما الاتاك تخلص بتاعت الانفكشن او ثرومبوزز او اي جديده ابقى اعمل هو ايه؟ لويديكتومي او لما الفاسس يحصل فيه كومبليت ثرومبوزز ابقى اعمل هو لويديكتومي. طيب هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الفيشر الشنط الشرجي اللي هنا الفيشر بص يا ولاد لقينا الفيشر لقينا الفيشر يعني بص على الصوره دي شايفين ديت شايفين دي الصوره اللي بتطلع ان شاء الله فايل ثرومبوز فايل انتاك قعدت تكتب الفايل تكتب هنعمل الانوال اكزامينشن بي ار عشان يطلع كانسر ريكتم بعضكم زودتها لكم هو حد ينسى الاكزامينشن احنا هعمل له بي ار لقيت حوار كانسر ايه ريكتم او حيبان خطر بالكوبتوسكوب يعني بس لازم برضه لازم بنتكلم على كانسر ايه؟ ريكتم. بصوا فاي 5 دي ديجري كام ان شاء الله؟ دي 4 دي من كتر ما هي يعني 4 ديجري دي تعتبر عامل بشر ريكتر كولابس. لا ما تفكرش عامل كولابس لا بصوا يا ولاد ودي برضه 5 زي تاني اهي شايفين دي اللون الاحمر ده سين ولا ميكوزا؟ ميكوزا بالظبط ما الفايل عباره عن كولابس الوقت. ميكوزا الميكوزا بتاعت لينا الكلام اراوند ليفل بتاع الدنتين لاين حصل فيها كولابس نتيجه ان حصل فيها البين اللي جوه بقت وقت. كونجات الغريب فنزلت في البوازين ودي اجيب حد من تورز يعني. واو بصوا الصوره دي عارفين بتاعت الساعه كام وطالعه؟ ثلاثة ودي بتاع الساعة كام؟ سبعة ودي طبعا بتاع الساعة 11 الوقت على دي بتاعت الساعة سبعة لا دي سكين تاك دي سكين تاك بص ده الفيشر ده هنا الفيشر هنا الفيشر ده ما انتم شايفين عمال عاملين هنا الفيشر أثر في الميكوزة بتاعت هنا ليه؟ كمان ده هنا الفيشر عمال عن أثر في الميكوزة بتاعت هنا ليه؟ كمان ما هو الفيشر ده بتاعت هنا الفيشر عبارة عن أثر في الميكوزة بتاعت هنا الكمان يعني الميكوزة بتاعت هنا الكمان بالضبط حصل فيها وقت جه أثر ايش؟ أبريشن حصل فيها ايه؟ أبريشن فاللي بيعمل الفيشر غالبا البرايمري فيشر أو اللي ملوش سبب الكونستيبيشن البروبلم كونستيبيشن مع الوقت السول ده بيعمل وقت ايه؟ فيشر السول نفسها اللي بتجرح في بقى سكندري فيشر يعني ايه سكندري فيشر؟ يعني كروز والتي بي والحاجات دي كلها ممكن يعملوا هنا ليه؟ فيشر ده كايتولوجي بعد كده عندنا الفيشر حاجتين في فيشر اكيوت وفي فيشر كرونيك الفيشر الاكيوت اللي هو لسه ايه؟ اللي هو لسه طازه والفيشر كرونيك اللي بيبتدي يحصل فيه فايبروزس والفايبروزس زي ما قلت لكم الفايبروزس بتاع الانا الفيشر بيقفش مع مين؟ مع الانترنال انا سيكتر يعني الاكيوت فيشر الاكيوت فيشر الاكيوت فيشر عباره عن ابريشن في الجلوكوزا بس الكرونيك فيشر عباره عن الالسر ابتدى يتحول كرونيك وابتدى الالسر دوت او الفيشر دوت يحصل فايبروزس مع الليل اللي بعده لما نيجي ناخد الانتاج او اي حاجه خدناها اول حاجه هي ايه؟ اول حاجه هي ميكوزا الميكوزا دي اللي فيها وقت الفيشر الميكوزا اللي فيها فيشر بعد الميكوزا في حاجه اسمها وقت هنا سر صاب ميكوزا بعد صاب ميكوزا هنا بعد ميكوزا وصاب ميكوزا هنا سر المصل ايه؟ ليه؟ هنا سر المصل ايه؟ هنا عندي اسمها ايه؟ ابتدى هنا سيكتر يبقى زي مثلا ما كنا بنقول ان اي اثر زي ما كنت بشرح مثلا في البلد قلت لكم الدنيا بتبتدي بالسوجايتس وبعد كده السوجايتس هيبقى في مين؟ هنا سيركل اوتر بتبتدي المصل ايه؟ ليه؟ نفس الفكره هنا الاثر هيبتدي يعمل افكت مش هحط صوتي اثر طيب هم عايزين ده بس فالفيشر بعد كده الفيشر بعد كده هيعمل فايبروزس مع الانر سيركل ماسل اللي هي الانترنال ايه؟ سيمتر انت لو فاهم بقى ميه في مذاكرتهم. ليه بس؟ قلنا هذاكروا بسعادة بسعادة. مذاكرين الريكتر بسعادة. يعني احنا نذاكروا بسعادة احنا نذاكروا بسعادة قولوا يا رب يجي. لأن محدش هيذاكر. ما حدش هيذاكر. ولا بتشرح على الفيديو جيم يعني ما بتشرحش ابدا يلا احنا وصلنا لغايه فين برزنتيشن لو العيال ان شاء الله الساعه 9 خلص يا دكتور لو العيال ان شاء الله عنده فيشن هيشوف ايه برزنتنج سيمبتوم برزنتنج سيمبتوم بين برزنتنج سيمبتوم بين دورينج ميديكيشن وبيقع شويه مع الميديكيشن يعني لو مفيش الصوت العاديه على الفيشن العيال له بين اول ما الصوت يا عم تعدي على الفيشن العيال يعمل ايه؟ يصور يسبب يقوي بالظبط ويتوصف البيت بانه ستينجنج بيت قلت لكم زودوا كلمه ستينجنج على ما اتذكر يعني ايه ستينجنج؟ يعني حد بيلهته على العيال يتوصف البيت بتاع بالظبط يعني العيال خدت كربات علينا ليه؟ كمان اتوصف البيت بتاع الفيشر بكلمه ستينجنج ستينجنج يعني زي ما يكون عامل كربك او ايه؟ اتلسع بالظبط والبيب بيحصل مع الديديكيشن والبيب بيقعد فتره مع الديديكيشن لمده تقريبا ربع ساعه على ما السكوت بتكون عدت بيكون حصل فيه سنسيتايزيشن والدنيا هديت البيب بيقعد بعد الديديكيشن بربع ايه؟ ساعه. ايه البرزنتيشن تاني؟ اكيد السكوت والعاديه هتاخد معايا شويه ايه؟ دم بالظبط فعشان كده بيعمل بيزك برين بالريبتم بالظبط البيزك برين تمام اخباره ايه؟ بريكس على السيرفيس البيزك برين تمام مختلف تماما ربنا بريك ولا في الباب ولا في البيبر البيبر ممكن يبقى في البيبر ده بسيط قوي بس البيبر ما بقاش عنيف قوي البيبر بيعمل لي ستريكس على السيرفس يعني الستورز وعلى السيرفس بتاع الستورز فيه ايه؟ لا وده يختلف تماما عن الكانسر كولون. لان الكانسر كولون كان اخباره ايه؟ الطول ميكسد، لان الدم كان فوق والدم الديومر نزل فوق في الخلاط، الخلاط اسمه سيجمويد، خلط الاستول دي ادينا معلش خلط طبعا ما ما حدش يجي يومين هقعد استخدم الخلاط بالظبط سيجمويد خلط الاستول مع الضغط عشان كده يبقى ميكسد وسبل. طيب العام ممكن يبقى عنده ايه تاني؟ طبعا العام ممكن يبقى عنده ديسشارج في الاندر وير، العام ممكن يبقى عنده ديسشارج في الاندر وير. ايه كومبليكيشن بتاعت البيشر؟ لو جالي هنا البيشر في الامتحان ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ ايه الامبيت وش بيلينج بالريكتم؟ ايه الريبريزنتيشن بتاع البايبس؟ بيلينج بالريكتم، بيلينج بالريكتم. ولما نيجي نقول بيلينج بالريكتم مطلوب على السكوز بيلينج بالريكتم ولا بيلينج بايبس؟ يبقى لو عايز احط ديفرنشال دايجنوزس للبايبس ما احطوش فين؟ احطه وقت بيلينج بالريكتم. الريبريزنتيشن بتاع البيشر وقت فين؟ يبقى ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع هنا البيشر في الامتحان؟ Are the doses of what? NLP. بعد كده هنتكلم على الديفرنشال كومبليكيشن. الكومبليكيشن بتعمل حاجه اسمها فيستولايزنج بريشر. الكومبليكيشن بتاع البريشر بتعمل فيستولايزنج بريشر. يعني ايه فيستولايزنج بريشر؟ يعني ايه فيستولايزنج بريشر؟ يعني يبتدي يحصل في الانر بريشر اللي انتم شايفينه ده انفكشن، يبتدي يحصل في الانر بريشر اللي انتم شايفينه ده انفكشن، ويبتدي يعمل تراك زي البرينال ايه؟ فيستولا. دي بيسموها فيستولايزنج بريشر. طيب افحص العيان ازاي؟ افحص العيان ازاي؟ وري اكزامينشن ازاي افحص العيان؟ فبيقول لك ايه بقى؟ بصوا على ده، ده اكيوت فيشر، ده اكيوت فيشر. بصوا على العيان ده ليه الفيرج اهو، ده افتكروا الصوره دي في الامتحان، ده ليه الفيرج. وشايفين الحاجه اللي في النور يا محمد؟ ده ليه الفيرج؟ بان احمر بس النور تاني هيبان احمر اكتر يا عم زرار. ايوه تمام. بص بص اظن الدنيا وضحت تمام. ده من البرج ده شكله احمر ولا مش احمر؟ احمر احمر. ده الاكيوت ايه؟ فيشر. الاكيوت فيشر ده ما بقدرش ان انا احسه. الاكيوت فيشر بالشاف بس، الاكيوت فيشر بالشاف هي العيان في الاسطر بوزيشن او في اللفت لاترال بوزيشن. العيان بيروح بعدين كده تو بروتيه ايه؟ فولد. فيبان هنا في اكيوت، هنا ليه؟ فيشر. ده في ساينز اوف انفلاميشن، ده حاجه اكيوت احمر اهو. ولو خدتوا بالكم ده في برضه مايلد انفكشن، عارف ازاي في مايلد انفكشن؟ في وقت قصه ده لسه اكيوت في حتى مايلد انفكشن. وبالمناسبه العيان عنده ايه؟ عنده بايت طبعا. اي كعبير دي اهو ثلاثه في سبعه 11 اي هي القابله دي هي البايت. بس دي شكلها مش كولاسي، يعني دي شكلها مثلا ايه؟ تو او سيرت. اخر مره قلت تو او سيرت. الجيلان برضه عنده بايت. فالاكيوت هنا الفيشر ده بالنسبه له سينز اند وات. فليه بقى؟ من هنا العيان السبير بين سبير انفلاميشن. يعني لو فكرت احسه لو فكرت احط صباعي كده عشان احس ان في ابريشن او ديسكونتينيويشن، العيان هتيجي من كاسه هيصوت من كتر البين. ده مش السوس اللي بقى بعديها بيعمل ديفيكيشن لازم تنزل. ده انا بعمل له حاجه ايه؟ صباعي. يعني انا بلمس الفيشر ده. انت لو عندك هنا جرحه صغيره وحد لمسك الدرجه على الاستوريات تقول لها طبعا فهنا في اكسبوز للنيرف اندنج وبيبوزا. فعشان كده هنا البيشر الاكيوت هنا البيشر نعمل ان انا اعمل له ايه؟ بالبيشر الاكيوت هنا البيشر تز باتر ايه؟ سين. الكرونيك بقى هو ده اللي ممكن اعمله بالبيشر. ليه الكرونيك بعمله بالبيشر؟ لانه مليان بلد فيشر صعب تشوفه بعينيا، ممكن ما تشوفوش الكرونيك ما تشوفوش. فبحط ايديا احسه، بحسه از وات؟ بطن وول. الكرونيك هنا البيشر بتحس وانت بتعمل اكزامينشن بالظبط بالظبط احساس البطن ايه؟ قول في ميكوزا ومره واحده ايدك ايه؟ وقع كده في العلوه بتحس كانه بطن ايه؟ قول. طيب في حاجه مهمه جدا مش موجوده هنا، ان ساعات الكرونيك هنا البيشر دوت بيبقى حواليه حاجه اسمها سنترال بايب. سنترال بايب ايه بقى سنترال بايب دي؟ دي بتبقى حاجه مبدله كده بيسموها سنترال بايب. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان السراوندنج سكيب بتاع ايدك الخلال عايز يعمل ايه في البيشر؟ خلاص يا بس هنفتح نور يا محمد احسن ناس طلعت البطاريه عشان تبص في الورق مش فاهم فاكر حاجه يا ده الكوري كده الفيسر بالظبط يا جماعه حاجه اسمها سنترال بايب. السنترال بايب دي ان السكيب اوفر لاين بتاع لنا الكلام طيب طويل بس مش هعرف يعني ايه الكرونيك هنا الفيسر ده اللي يحصل فيه ليه كرونيك هنا الفيشر نبدا يحصل فيه هيلينج؟ لانه عامل سبيل في فين؟ في الانترنال سيكتر. والانترنال سيكتر كل شويه بيعمل ايه؟ بالظبط. وانا عندي رجاء وكل شوية عادة عمل مكان انا كده افتحه واقفله عمر مكان ده هيحصل فيه هيلي. فعشان كده السكين اللي عمال يكبر دوت مش عارف يعمل هيلينج في البيشنت. فالسكين اللي عمال يكبر في الاخر عمل حاجه اسمها سكين تاج وعمل حاجه اسمها سنترال ايه؟ طيب يعني سنترال تايم از نوت تايم تايم يعني لازم يبقى فيها وان بيس وميكوزا بتاعتنا الكلام. انما ده سكين ده حته هنا الكلام ده عايز ايه؟ السكين السكين اللي هو في الانر فيرج اللي بره. مش احنا اتفقنا يا اولاد ربنا يخليك ان الانر كمان نصها تودر ونصها تودر. مين الاكتودرم بتاعنا؟ قوة الدنتيت لاين. مين الاكتودرم بتاعنا؟ تحت الدنتيت لاين. هنا التيشرت ده فوق ولا تحت الدنتيت لاين؟ تحت الدنتيت لاين يعني ده سكين. يبقى مين هيحاول يحصل بيجيلي اكتودرم ولا اكتودرم؟ اكتودرم. فعشان كده السكين تاج سموها غلط سنترال باين. It is actually not باين. It is سكين وات؟ تاج. يعني لما نيجي مثلا في الهيموريديكت عشان تفهموا الفرق بين الاثنين برضه في الهيموريديكتومي ما ينفعش تشيل الهيمورويد غير لما اربط مين؟ البيز اللي جواها او ليها فينكل. لما نسكين تاج العمليه عارفين بنعمل فيها ايه؟ بنطلع على طول لان ما فيش فيها جوه بازت او ما فيش فيها بليز من جهه التورشس ايه؟ بيز ودي سموها سكين تاج. طب ازاي نعالج الفيشل بسرعه؟ طبعا زي ما اتفقنا الديفرنشال دايجنوز ولينا فين؟ الفيشل لو اكيوت علاج ميديكال، الفيشل لو اكيوت علاج ميديكال وكونزرفتيف انتبيوتيك وديكونجستنت وانالجيزيك والكلام ده كله. انما الفيشل الكرونيك ربنا يخليكم الفيشل الكرونيك علاجه مش ميديكال. الفيشل الكرونيك زي ما بتعمل ام اس كيو ما تكتبش كتير في الامتحان علاجه لاترال انترنال سيكتروني. يعني لازم اقطع مين؟ الانترنال ايه؟ سيكتر. ليه بقى ايه فكره قطع الانترنال سيكتر؟ عشان الحته اللي تحت الانترنال سيكتر تبطل تعمل ايه؟ تبطل تفتح وتقفل. يبقى المقطع انترنال سينكر السنتر سينكر تبطل يفتح ويقفل. ده هيجيب زي اي زي اي واو عندنا الحاجه اللي بتخلي الفيشر بيحصل له ايه؟ ان طول الوقت عمال يفتح ويقفل. هي دي الفكره. ليه مقطع انترنال سينكر في عمليات الايه؟ البايب. لما بيجي نعمل انترنال سينكروتومي لو ده الانر فيرج ربنا يخليك ولو ده الانر فيرج بنعمله هنا الانترنال سينكر ده دايره. ده دايره صح ولا انا غلطان؟ دايره. يبقى لو عايز اقطعها اقطعها فين؟ اقطعها في اي حته. الساعة 3 او ممكن عند الساعة 9 او جراح اشهر. يعني مع اخوان المواطن والجراحين ايمن يعني بتعملوها الساعه 3 ليه ما نعملهاش اي حته ثانيه؟ انت فعلا بتنزل في ثلاث دقايق السكه معاك وصاف ايه عشان السكه تفتك اي حته بالظبط اعمل بطاقه هنا ليه بقى؟ عشان لو وضعتها هنا قدام قدام لا مش لقطه قدام الفاصل ممكن يجيب مين؟ ما خدنا فرينيه وخدنا زفت المره اللي فاتت قدام انا عارف لو صوت البوزيشن هنا دخلت نفسي على الفيلز وعلى الفينايل ايه؟ يوريسرا وعلى الفينيه الفينيه والحاجات دي كلها وانا عارف بتاع الفرينيه طب ما بنعملش انتيريو سنتروفي طب ليه ما بنعملش بوستيريو سنتروفي؟ زمان كانوا بيعملوا البوستيريو سنتروفي ما بنعملش بوستيريو سنتروفي لان الفيشر نفسه موجود بوستيريو الفيشر نفسه موجود ايه؟ بوستيريو طب انت حاططها انترنال سفنكتر عند الحته اللي لازم فيها الفيشر ده اللي بقوله مش مشكله طب ما اقطع الانترنال سفنكتر الحته اللي موجود فيها ايه؟ الفيشر ليه بقى ما قطعوش؟ ليه ما قطعوش؟ عشان هنا الدنيا فايبروتي خالص هنا الدنيا فايبروتي خالص يعني الدنيا فايبروتي خالص يعني الانترنال سفنكتر لازم في الفيشر لازم في الانترنال سفنكتر فممكن وانا بقطع هنا لو انا قطعت هنا الانترنال سفنكتر ممكن نتيجه الفايبروز ممكن غلط اقطع مين؟ الانترنال سفنكتر لما بنقطع هنا لما بنقطع هنا لما بنقطع هنا قبل ما حد يسالني هوريها لكم بكره برضه لما بنقطع هنا بيبعتين ده الانترنال سفنكتر وده الانترنال ايه؟ سفنكتر بعرفه منين؟ من لونهم برافو عليك فاكرين من لونهم؟ واحده عامله زي صدر الفرخه فاكرين والثانيه عامله زي ورك الفرخ وكانت موجوده في الام سي 2 الانترنال سفنكتر عامله زي بطن الانترنال سفنكتر طويله عامله زي صدر الفرخه والانترنال سفنكتر ده اللي هو السوماتيك ماسل فاكرين لما شرحت اناتومي الانترنال سفنكتر ده عضله دي اوريجن وايه؟ والانترنال سفنكتر ده عضله حمراء فعشان كده احنا دايما بنشبه الانترنال سفنكتر عامل زي بطن ورك الفرخه لا ما فضلوش ده هيحصلوا ليه عندهم جهاز وزمان يا سامع زمان يا سامع زمان كانوا بيعملوا بوستيريو سبكتروفوني عشان يشيلوا الفيشر نفسه يعني يعملوا يشيلوا الجزء اللي حوالين الفيشر كان نهائي فهمت؟ ده بقى الجزء خلاص يعني كلمه بوستيريو سبكتروفوني ديت از نوت نار ناو دي هتتفق في الامتحان انا بفهمك ليه بتعملوا ايه؟ لا عشان لما حد يقعد في البيت اللي بيذاكر اشمعنى بنعمله لاتر ما بنعملوش انتيريو ما بنعملوش ايه؟ بوستيريو بنعمل لاتر تقريبا مش بلاش تعملوا زي ايه؟ لا شبه خالص والشبوه خالص لو انا كاتب بوستيريو سنتروفي مش شبوه خالص في الامتحان في الامتحان اللي بيتكتب في الامتحان اللي بيتكتب العامل عامله لاترال انترنال سنتروفي قال الساعه 3 قعدت شيك في الامتحان لو هيشكر عند الساعه 9 ها؟ انا عند الساعه بلسه كده بزياده في الامتحان بنعمل لاترال انترنال سنتروفي عند الساعه 3 ده الفيشر ده اي جوه محمدي اي جوه ده بص كمان صايف 90% بص انا كنت مخليها لينا يعني ما ينفعش حتى في الباثولوجي قلتها هنا ايوه ما ينفعش لا زمان يا دي نينا زمان كانوا بيعملوا كوستريكتومي كوستريكتومي كوستريكتومي الكلام ده غلط عشان لا يا بابا مش كل حاجه تقول فيها زيت لازم تبقى كرونيك سبيسيفيك لي سبيسيفيك لا مش كل كرونيك انفلاميشن لا يا بابا دكتور ايه؟ لسه انت عامل تمام بس مش ده والله والله لا باي ديفيوجن لا حاجه ماشي طب وايه المشكله نفس هيلينج بقى؟ يعني يحصل لي بعد شهر يعني بعد شهرين بس وانس ابتدى يحصل هيلينج لا ايوه بس يا ماما ما بتبقاش الدنيا لازقه في بعضيها بعرف اعمل ايدنتيفيكيشن ده انترنال وده ايه؟ اكسترنال عند البوستيريور ميد لاين عند البوستيريور ميد لاين هيبقوا ثلاثه اللي هي الترتيب في بعض اللي هو الفيشر بالانترنال بالاكسترنال من 90% بتلاين بوستيريور يلا يا اولاد يلا بعد كده مكتوب عندكم في الورق ان في دلوقتي علاج جديد اسمه جي دي ان جي دي ان ده دواء بيعمل ميديكال سيمبتوتومي ممكن تكتبه في الامتحان كده تقدمه يعني ان في دواء جديد اسمه جي دي ان اللي هو بنسترايد نازيل دواء الدواء ده بيعمل حاجه اسمها ميديكال ايه؟ سيمبتوتومي طيب بعد كده عندنا برينال تيسترو اكسس ولو جالك في الامتحان برينال تيسترو هكتب برينال تيسترو اكسس ولو جالك برينال اكسس هكتب برينال تيسترو ايه؟ واكسس الاثنين مفتحين على بعض الاثنين مفتحين على بعض اهو شايفين برضه بص على الصوره يا ولاد بص على الصوره عشان تتخيلوها دي صوره مين بقى؟ ده سنترال بايب ده سنترال بايب وده فيشر اهو ده ولا كروت ولا كرونيك ده بين البنين اهو لا مصاب كروت ده يعتبر كده كرونيك طالما مش احمر فظيع قوي ده يعتبر كده ايه كرونيك ده لينا فيشر وده دي سنترالي باي ده اهي وده عين بيشبه ايه دي ان ايه روتوسكوب طيب بصوا كده البرينال فيسترا والبرينال ابسس لو جالك انت عارف برينال فيسترا والبرينال ابسس وخدوا بالك من كل ده انا عمال اتكلم في الهنا البين يعني لو جالي احنا فعلا الفانشر ديجنوزو في هنا البين او ايه قصه في هنا البين يبقى عندي اول حاجه الفيشر في هنا البين وبعدين عندي كومبليكيتد ايه؟ بايب في هنا البين وبعدين عندي بين الفيسترا وبين هنا الايه؟ ابسس كل ده عباره عن هنا الايه؟ بين بصوا بقى بصوا عشان تفهم قصه البرينال فيسترا والبرينال ابسس هنتفر القصة ان انا عندي هنا ده الانترنال ايه؟ سفينكتر اهو ده الانترنال سفينكتر والانترنال سفينكتر خلصان عند مين؟ اللايف لاين بالظبط وده الانترنال ايه؟ سفينكتر ومين ده؟ الجنتيف لاين لو تاخد بالك كل في كل الصور اللي في الدنيا السوبريور مورودر فينس بيكسس اضاف اللعبة بتاع مين؟ الجنتيف لاين الجنتيف لاين اضاف اللعبة بتاع الجنتيف لاين ده انترنال سفينكتر وده اكسترنال ايه؟ سفينكتر بالظبط بيقول البلين البلين بتاع الانترنال سفينكتر والاكسترنال سفينكتر في البرينال جلاند في البلين بين الانترنال سفينكتر والاكسترنال سفينكتر في حاجه هنا اسمها البرينال جلاند هنا في البرينال جلاند اهو والبرينال جلاند دي اتفقنا الضغطات كلها بتاعتها بتفتح فين؟ كل الضغطات بتفتح فين؟ بتفتح عند انهي ليفل؟ عند الدكتريت لاين او الدكتريت لاين زي ما خدنا في الاناتومي وبتعمل انفيشن في الميكوزا كده اسمه وات؟ لينا ليه؟ بلط او لينا ليه؟ كريب ودي ملهاش دعوه بلط دي ملهاش دعوه بلط هم يعني كل المرجان اللي بتخلص عند التمتيت لاين عند لينا البلط ده باي اكسلنت انما ده حاجه وده ايه؟ حاجه ما علينا المهم ان هيبتدي القصه كلها في البنينا الابسس لما يحصل الكابشن في لينا ليه؟ جلاند غالبا نتيجه الضغطات بتتسد نتيجه الضغطات ايه؟ بتتسد فلقينا جلاند عندي هنا جلاند هتتحول لابسس هنا جلاند وحولت لايه؟ لابسس الابسس دوت عايز ينتشر الابسس ده عايز ايه؟ ينتشر الموست كومن تايب اوف انتشار له الموست كومن تايب اوف انتشار له انه ينتشر كده يعمل حاجه اسمها وات؟ تيجي هنا ليه؟ ابسس ممكن ينتشر كده لو انتشر كده هيعمل وات؟ الاسكوليكتر فوس اهي الاسكوليكتر فوس اللي احنا خدناها ومين دي اللي عند الهول ميديال؟ الميديال دي اللي بيتر ماي ومين اللي عند الهول لاترال؟ اوكريتر انترنس يعني لو جالك بيرينا الابسس الامتحان وهتتكلم على الاسكوليكتر فوس يبقى لازم تتكلم في الامتحان على الباوندريز بتاع الاسكوليكتر ايه؟ فوس عشان يبقى كان انت بتتكلم كلام محترم مو اي حد من الزمالك بيتكلمه لو جالك بيرينا الابسس بيرينا الابسس نوت بيرينا الابسس بيرينا الابسس از كام ابسس؟ أربعة أولهم اسمه إيه؟ برينا الزعلة وعندي بعد كده نقاط اسمه إيه؟ سوريكتا فوسا أبسس الإسكوريكتا فوسا أبسس ده اللي بتكتب النقاط بتاع الإسكوريكتا فوسا وبتعرف تطلع صوت الميديا اللي قلنا معمول بمين؟ الولاد اللي قلنا معمول بمين؟ أوبتريتر التابلس وبوستيريلي معمولة بمين؟ بوستيريلي بالبرينيال ماسلز الناس حاطة سؤال المرة اللي فاتت وكان عمرو حاطة بيسأل وبنته كان بيسأل في البريك ايه البوستيريور ليمت بتاع الاسكوليكتر فوسطا؟ البوستيريور ليمت بتاع الاسكوليكتر فوسطا هي البرينيال ماسل هي البرينيال ماسل والبرينيال ايه؟ ميمبرين مش مهم تكتب برينيال ميمبرين على انا تكتب الميديا الاول والانترال ايه؟ والبالظبط طيب بعد كده الباص ممكن ينتشر ازاي؟ الباص عاد الباص عاد يطلع لفوق مش كومن خالص مش كومن خالص مش كومن خالص الباص يطلع لفوق لو طلع لفوق بيعمل حاجه اسمها بيلبيك ابسس او سوبر ليتر ابسس زي ما الناس كاتبه ده لو اسمه بيلبيك ايه؟ وساعات وساعات الباص يفضل هنا او الباص ما بينتشرش يعني بيفضل كده في صب على الصب ميكوزا بيعمل حاجه اسمها صب ميكوزا صب ميوكاسي ابسس عند اربع احتمالات الباص يجي ناحيه الميكوزا بيعمل حاجه اسمها صب ميوكاسي ابسس الموست كومن انه ينزل لتحت بيعمل حاجه اسمها فرينا ليه ابسس ممكن يمشي لاترال يعمل حاجه اسمها اسكوليكتا فوسا ايه ابسس يطلع لفوق يعمل ايه بين دريكتر ابسس وبين دريكتر ابسس بين قوسين از نوت ايه؟ كومن ومعظم حالات البين دريكتر ابسس بتبقى نتيجه برفوريتد فيسكس يعني البين دريكتر ابسس يعتبر بروتونايتس او الابدومينال كافيتي بروتونايتس عندي يعتبر نوع من انواع البرينال ايه؟ فيسكولا طيب العام بقى لو عنده اي حاجه من الحاجات دي هتشيك منين؟ ناخده من اول حاجه الصاب ليوكا سابسس. الصاب ليوكا سابسس اللي هو مش كومن عامل ايه البرزنتيشن بتاعته؟ ايه البرزنتيشن بتاع الصاب ليوكا سابسس؟ فيفر ومانونيتورجي. الصاب ليوكا سابسس دوت فيفر ومانونيتورجي. احنا عايزين كلمتين الحاجه اللي بتميز كل حاجه عشان في الامتحان ابقى عارف اكتب ايه. الصاب ليوكوس ابسس بيعمل فيفر وبنون ايه؟ ايتيولوجي ودنتال بي ار. فاهم ده بي ار؟ العيان يعني يصوت. فتلاقي ان في بقى بوجي سوالي تصاب كوتينيوس بوجي سوالي. هتحطه بقى بايدك وربنا يخليكم. يعني انا بريدر ابسس شفناها من هبل. بريدر ابسس بالهبل. انتوريكتال فوسا ابسس شفنا شويه اباسس انتوريكتال فوسا. الصاب ليوكوس ابسس دوت يعلم الله. فشفته في حياتي كلها بالمره واحده. يعني ما هواش كومة. الصاب ليوكوس ابسس ده مش كومة. والله العظيم شفته مره واحده ولما جراح او المدرس اللي كنت معاه كنت لسه نايم جه عمل له البانل دريلش. عمل له البانل دريلش سبع اخوات. يعني الصاب ليوكوس ابسس ده بتاعته ازاي؟ جنرال انستيزيا. ده بتعمله جنرال انستيزيا ويتفتح بالايه؟ لازم احط صباعي يتفتح بالبي ار. يعني ما بيفتحش من بره، ما بيفتحش من الجلد. بتفتح منين؟ من هنا تمام من جوه بالفجر. بعد كده فينا الابسس دول كلمتين خايبين. العام عنده فيجر ريكس هذه فليز ربنا يخليكم. العام هيبقوا فين؟ عنده فين فور سوينج اهو. بصوا ده فينا الابسس بقى بجد باين من السكين ولا مش باين من السكين؟ باين من السكين بالظبط. وبيعمل حاجه فيجر وريكس هذه فليز وفين فور سوينج حوالين الفينا الايه؟ او حوالين هنا البرج. الانسولين تبصها بيبقى السوينج هنا. يعني هتكتب نفس الكلام البين والفيفر والريكسيا والسوالينج والريدنس والوطنس والتندنس والكلام ده كله بس هتكتبه على اللاب بتاع الاسو انت توصى. وهو اساسا انت واصل كتبت الباوند بتاعت الاسو انت توصى. انت اوريدي كاتب كلام ايه؟ محترم بالظبط. ايه بقى الديفرنشال دايجنوز بتاع فرينال بيسترو ابسس؟ هنا البين. لو جالك انت عم برضه فرينال بيسترو ابسس كلمتين على الديفرنشال دايجنوز بتاع هنا ايه؟ بين. ايه الكومبليكيشن؟ الكومبليكيشن هيتفرع وتعمل تسرع. الكومبليكيشن الابسس كابت يتفرع ويعمل ايه؟ تسرع ويعمل يوصل في حاجه اسمها برينا ايه؟ تسرع. ولو جالك انت عارف برينا الابسس لازم هتكتب مع مين؟ التسرع. ولو جالك سؤال انت عارف برينا التسرع فانت لازم تبتدي مين؟ بالابسس. وجالك سنه من سنين عارف لسه جاي لسه في من سنتين ونص. من سنتين ونص جه سؤال انه ريتر سبريشن. ما انه ريتر سبريشن يعني بيرينا ليه؟ ابسس وتيسترا والكلام ده كله. فعشان كده كل الحاجات انه ريتر دي وقت. كل انه ريتر ده وقت؟ ايه؟ طيب نبص على بيرينا تيسترا. الابسس فرع. فلما الابسس فرع عمل حاجه اسمها بيرينا ليه؟ تيسترا. البيرينا تيسترا بدون دخول في التفاصيل، البنيه لسه بدون دخول في التفاصيل، الاحمر عنده وقت مش هيبقى عنده ابسس، هيبقى عنده انتر بنيه ليه؟ ابسس، وبعد كده الابسس فرع وعمل مكانه ايه؟ خرم، في خرم. الخرم دوت بتشتغل طبعا ايه؟ سيروس. انما البنيه تسرع في الباثولوجي بتاعها ليها ازاي؟ بص اهو، ده هنا البرش، يعني المعدي ثاني ده هنا البرش، وهنا عندي ايه؟ خرم. الان هيروح للدكتور يقول له عندي خرم، الخرم ده بتشتغل كان باص في الاول، ممكن تشتغل سيروس. ممكن الديشارج سيرو باس. عارفين يعني ايه سيرو باس طبعا؟ عارفين يعني ايه سيرو باس؟ يعني شويه سيناس مع شويه باس بالظبط. والخرم ده بيبقى فيه مايل بين ما بيبقاش بينفور طبعا زي الابسس. الابسس بيبقى ثرويد جيت. البين هنا بيبقى مايل وكومن جدا طبعا. عين كل يوم يروح عنده ايه تراوند الويل؟ ديشارج كل يوم. سؤال يجي لي تراوند الويل يعني عين كل يوم احنا عارفين ديشارج بتشارك في الاندر وير. السواليك خلاص يا فندم. انا عايز اقول السواليك. والله سمعتها السواليك مش بستظرف يعني. انا سمعتها السواليك ايه؟ طب في حد اسمها السواليك ولا كله اسمها السواليك؟ طب خلاص انا غلطان. هيبقى عامل سواليك او بتشارك في الاندر وير. ده منكم فين؟ ده منكم فين؟ بصوا بقى الكسرة. التسترا التسترا التسترا التسترا زي ما انتم شايفين ليها تراك ليها تراك ليها تراك فيها انترنال اوبننج وليها اكسترنال ايه؟ اوبننج. طيب السؤال اللي حد هيساله لي السؤال اللي حد هيساله لي لازم حد يسال السؤال. تفضلوا سالوا السؤال. اللي التاني اللي هو فريد حاجين عني من بس مش فاهم ليه؟ أنا لا أنا قلت شنان أنا قلت شنان أنا قلت في الأمس حطيت بلانات وتعالي سكول إنت بتوصل بلانا قلته لسه فاني اللي سكول إنت بتوصل موضة بيجري بالأوبتريتر الناي وباوض اللاتري بالأوبتريتر الانترنس وباوض البوستيري بالبرينيا الممبرين وفرينيا الموصل بالمرايد مفيش علامة مش عايز كنت حاسس مع انتنا لو استنى اكتر عادي ايه؟ اه بعض الانتيريو بالبرينيا الممبرين وبرينيا الماسلز ومش بعض تكتب انتيريو المهم الفيديو هو الانتيريو ليه؟ وول انتيريو ليه؟ اه سوري انا اسف فانتيريو ليه؟ التهاب مش معقولة انا لما بقول الحاجة اقولك اقولها تاني بتصفات الاطباق الفظيعة انا قلت بوستيريو اللي هي غلط هي انتيريو ليه؟ بوستيريو ليه بروتيوري بوستيريو بالبروتياي ومش عايز اديله بوستيريو انا عايز بيجي اقول له لاترال وول الله يسامحكم يا بس نكتب بس ولا حاجه من المليات اللي كتبت في الامتحان ولا حاجه من لا انا مش عايز ولا انا عايز بيجي اقول له لاترال وول حلو قوي قول ما جرى بيجي اقول له رسميا كل مره من اللاترال واي ولاترال وول بالبروتياي الانترنس الناس اللي بتنين شيشة يلا يلا يلا هلا هو عايزين ندخل حتى في جي دي يعني حركة حركة مش حركة حساس يعني عايزين نخلصه يلا احنا وصلنا لغايه فين؟ البرينا البيسترا ليها انترنال اوبننج وليها انترنال ايه؟ اوبننج. السؤال الانترنال اوبننج حوالين هنا ليه؟ بيرز. الانترنال اوبننج هيطلع حد زي الخزوني سامي. الانترنال اوبننج عند هنا بيرز. الانترنال اوبننج هيطلع حد زي الخزوني سامي. دلوقتي الضغط كان كده صح؟ ودي الضغط ودي جلاند اللي حصل فيها ايه؟ فلعت بالظبط واساسا الضغطيه فاتحه فين؟ هتبقى الديد لاين يبقى المفروض كان حد يسالني يبقى كل الانترنال اوبننج دي فين؟ عند الديد لاين بس اللي بيحصل مشكله ليه اللي بيحصل مشكله؟ لان اساسا الابسس كانت بدايه لما تحب تفتح زي ما تفتح تعمل الانترنال اوبننج بتاعتها ايه؟ عند الناس تفتح يعني ممكن تفتح عند الديد لاين بس ممكن تفتح في حته ثانيه عشان احنا هنقف في كل الاناتومي او في كل العمليات ندور على مين؟ على الانترنال اوبننج انا شايف على يمين الانترنال اوبننج بس انا مش عارف يمين اللي فين الانترنال اوبننج فممكن حد في البيت يجي يقول لي ما الانترنال اوبننج لازم تبقى عند مين لا ممكن تبقى عند التنتيف هي بنسبه كبيره جدا هتطلع عند مين التنتيف بنسبه 90% هتطلع عند التنتيف انما مش شرط ان ده فاصل عند التنشن يفتح وقت ما ايه يفتح عشان كده الفاصل عند التنشن برضه نفس الفكره لما حد يفتح تحت فتح برينا او فتح وسط ايه سكول انت ليه؟ فرصة يعني الفرصة يفتح ده فرصة عند التنشن يفتح فيها الله اعلم بعد كده فتحات الانترنت ليست عند التنتين دي اوبننج معظمها عند التنتين اوبننج بس مش دايما كلها تطلع عند التنتين دي اوبننج طيب الامتحان طبعا في البرين الفترة المفروض تكتب الكلاسيفيكيشن الكلاسيفيكيشن الاولانية لو هارد تكتب ان في كلاسيفيكيشن بيها وفي كلاسيفيكيشن محترمة كلاسيفيكيشن عبيطة كلاسيفيكيشن عبيطة هنسموها لو وهاي هنسموها لو وهاي كلاسيفيكيشن عبيطة البيئة هنسموها لو ايه وهاي اكتب البيئة الاول طبعا لو انت عايز تكتب واحد تكتب البيئة برضه لو وهاي هنسموها لو وهاي اكوردنج ايه الانترنال اوبننج الانترنال اوبننج فوق ولا تحت لانه ريكتال جنكشن الانترنال اوبننج فوق ولا تحت لانه ريكتال ايه جنكشن لو تحت لانه ريكتال جنكشن تبقى اسمها لو ولا هاي تحت يا مرسي لو الفتح الانترنال تحت الانو ريكتال جنكشن تبقى لو ولا هاي فيسترا لو فيسترا لو الانترنال اوبننج فوق الانو ريكتال جنكشن تبقى وات هاي فيسترا لو الانترنال اوبننج فوق الانو ريكتال جنكشن تبقى هاي فيسترا سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة دي التقسيمة البيئة البلدي أي كلام في بقى التقسيمة الإنجليزي بتاعت الحاج فارق الحاج فارق ما قسمش أكون للفتحات الحاج فارق قسم أكون للوقت الفتحات ما فيش عبارة عن ايه؟ فتحتين وايه؟ وتراك ففي واحد ناس البلد يعرفوا تقسيم اكوردي منين للفتحه والحاجه بارك او اسمها بارك كلاسيفيكيشن بارك عامل التقسيم اكوردي اليمين للتراجات وفي الامتحان لسه اللي جيت تكتبها في الامتحان لسه اللي جيت تكتبها في الامتحان تعمل ايه ترسمها وبالتالي مرسومه كوكي عريضه يعني لو ما بيعرفش يرسم اللي كان بياخد اربعه من اللي كان بياخد اربعه من اكيد بدرس ممكن يعمل ايه يرسمها هترسم كيوب وترسم جنبيها وان انترنال وترسم بعديها وان اكسترنال وحتى لما جينا نسالنا بصوا على الرسمه اللي هي مرسومه كروكي لما اترسم انترنال واكسترنال مين وصل لغايه هنا الفيرج ودي 50 سم قبل هنا الفيرج الانترنال واقع والانترنال خلصانه ايه؟ سم والانترنال اعلى زي ما انتم ايه؟ شايفين فلو شفت رمادتك في الاثنين دوت لو اديت رمادتك في الاثنين دوت او التراك ماشي في الاثنين دوت الاثنين انترنال واكسترنال سيكتر هنسميها وات؟ انتر سيكتر لو اديت رمادتك في الاثنين ده انترنال واكسترنال سيكتر وحط حد انترنال سيكتر هنسميها وات؟ ترانس سيكتر عشان بعديها هتقول ايه؟ سيكتر بص يا مرسى دي جت عدت بتقول ايه؟ سيكتر يبقى دي اسميها وات؟ انتر سيكتر ودي عدت التو سيكتر عدت على الاثنين يبقى دي اسمها وات؟ ترانس سيكتر ودي اسمه دور مش كومن النوعين التانيين بقى مش كومن دي كده اسمها وات؟ اكسترا سفنكتريك عشان عدت ورا الانترنال ورا الاكسترنال ايه؟ سفنكتر ودي سموها سوبرا سفنكتريك. مش عارف هو ده السؤال عامل كده ازاي لو عدت؟ الباص ده لو عمل تريك ما الباص عمل تريك؟ الباص عمل تريك زي برضه الباي ميديال ساينس الباي ميديال ساينس لما اجي اشرح الباي ميديال ساينس اقول لكم الباي ميديال ساينس يعني سايد ويز الباص عمل ايه؟ سايد ويز الباص عمل سايد ويز ودي اسمها سوبر ايه؟ سفنكتر ودي في الامتحان ما في الامتحان ما تتكتبش ما تتكتبش دي في الامتحان وقتي تترسم في الامتحان تترسم ولو ما اترسمتش في الامتحان ولو ما اترسمتش في الامتحان دي تعمل لها ايه؟ تتنمر بالظبط تتنمر يعني ايه تسفنكتريك خمسه سفنكتريك تتنمر لو ما اترسمتش في الامتحان يبقى اضعف الايمان ايه؟ تتنمر ولو حليت واحده في الامتحان اكتب وقت الروم الواحد بس انت الاثنين طبعا هي مشكله انت سنتريك ترانس سنتريك سوبر سنتريك طيب بعد كده كمان غير حته البانوارد برينا تفرق عباره عن باثولوجي بعد الكلاسيفيكيشن بول سورس رول بول سورس رول لازم يكتب في الامتحان بول سورس رول برضه لازم يكتب في الامتحان ادي بقى الحاجه بول سورس هتلاقي احنا اكتر حاجه بدينا ايه؟ بدينا في العمليه دي نمشي مع مين؟ مع نمشي بالاكسترنال اوبننج اوصل الانترنال اوبننج عشان اوصل لمين؟ للتراك اللي انا هعمل حاجه اسمها ليه ايه؟ اوبن. فبول سانس ده ليه؟ ده لينا الفيرج اهو. ده لينا الفيرج. اللي عندك الاصول والبوزيشن ده لينا الفيرج. ده انتيريور وده ايه؟ بوستيريور. ده ليه؟ قال لك الفيستيرات الانتيريور الفيستيرات الايه؟ الانتيريور بالظبط ليها ستريت تراك الفيستيرات الانتيريور التراك بتاعها ايه؟ ستريت وسنجل اوبننج. ستريت وسنجل اوبننج يعني ايه سنجل اوبننج؟ يعني كل واحدة هي الفتحة بتاعتها كل تراك كل فتحة ايه بتاعته اللي هي ستريت تراك وفي الاخر اللي هي سنجل ايه اوبننج طيب قال لك ايه بقى الفيسترات البوستيريور الحاجة برضه بص قال لك لو عندي كذا فيسترا بوستيريور اهو دي فيسترات ايه بوستيريور التراك بتاعهم ليه وات كيرفت وفي الاخر ليهم وات كومن اوبننج في الاخر ليهم كومن ايه اوبننج في حد ده في الحته دي كده اه سؤال سؤال ليه بيقول لي سؤال على الحافه يعني على الفكره دي ايوه مش علينا في الطريق مش فاهم هو كده جبت الساعه 6 ابتدى عند الساعه 8 ومشي بالعكس وصل الساعه 6 عشان مشي بوستيريور عشان مشي بوستيريور سؤال الامتحان سؤال الامتحان بص يا ولاد ربنا كان الساعه عند الساعه 8 كان عند الساعة 8 ده انتيريور ولا بوستيريور؟ الساعة 8 دي بوستيريور يعني التراك هيمشي بوستيريور وهيمشي كيرفت. يبقى يخلص عند الساعة كام؟ 6 لو قال لك عند الساعة 11 يبقى التراك عند الساعة كام؟ 11 لا هو كيرفت يعني 10 ايه؟ هو كيرفت يعني 10 ممكن كيرفت قدام لا ده كيرفت بوستيريور طبعا هو بس انا عايز ايه هو التقاطع العكسي هي كيرفت ايه؟ يا اخي المفروض ما تخلص من الساعه 6 غالبا مش اتفقنا ربنا يخليكم ان كل البروسيجر في الاستلام في الاخر بتصوموا فين؟ الكوم الروبي غالبا الكوم الروبي بتاع عند الساعه ايه؟ 6 غالبا بتاع عند الساعه 6 طيب ده كده هنتكلم على ايه الديفرنشال دايجنوز عارفين انها بتسرع لعبوا سينا فين؟ غير هنا فين؟ هنتكلم ديفرنشال دايجنوز هنا فين؟ على الفاينل ديال ساينس اللي هو النصور الوقاصي طيب بص يا ولاد فين هنا بتسرع ربنا يخليكم عليك ايه في الامتحان؟ عليك ايه في الامتحان فين هنا بتسرع؟ هنلاقي عملية اسمها لي اوبن يعني ايه لي اوبن؟ كل المواضيع دي بتيجي صوت بص يا ولاد ده هنا الكنال اهو جه هنا ليه؟ الكنال وده اللي عندي صوتني ايه؟ انا شايف فيه لا بدات هنا الكنال بدات هنا الكنال جه هنا الكنال اي حاجة ودي الفتحة بتاعت مين؟ انا شايف دي اسمها استنى ليه؟ اوبريك وشايف اللي جوه يمين استنى ليه؟ اوبريك فبيعملوا لك عملية بيدخلوا مفروض حديد بيدخلوا مفروض حديد من الدرن الاوبري من الدرن الاوبري من هاجر لغاية ما تطلعوا مين؟ من الدرن ليه؟ اوبري هبقى انا مين جوه مين دلوقتي؟ جوه تراك في جاي جوه اللي التراك على التراك على الدرايف لاين انسب يروحوا ضاربين مصر كده فلما يضربوا مصر كده ضربنا مصر كده ولما ضربنا مصر كده حصل ايه في الفتره دي كانت اساسا مدوره على نفسها وعامله انفكشن فتحت كده بصوا الفتره فتحت كده بالنسبه لي اوبن وتفضل الحته دي هنا في البروتين دي عند العيان نقعد نغير ايه عليها لغايه ما حصلها جودي دول انا اقول على نفسها كده وجنبيها انفكشن وجنبيها سبورت عمرها ما تقف لو قفلت هيحصل فيها ايه؟ هتعمل نفسس وايه؟ تفتح تاني ممكن لان اه يقول لك مره الشارج جوه حطيت الشارج جوه فين؟ حطيت التاني الاوبننج بتلاقي في حته سبورت بعد كده السبورت تعدي ويرجع للشارج تاني وطبعا ده بيبقى فيه سينيا وكده بس لايف الحل الوحيد اللي اسمها من الوقت ليه هو؟ ده حاسس ليه؟ المشكله بقى لو تراك عادي فين؟ الاستنى سيك انا هضرب المشرط من جوه الضغط جوه يعني ياخد الرول دي ياخد جلوكوزا ومسكلوزا وكل حاجه فساعات لو الاستنى سيك ضرب مش مشكله الاستنى سيك لو عمل دي الاستنى سيك بروبلي ده اساسا وعلى فكره العيان بعد كده العيان اساسا دول بيعملوا له كوت البين سباس من ايه السباس بيتحسن لما تضرب بيه الاستنى سيك يعني ده بفيد العيان لما قطعنا الاستنى ليه؟ سيكتر بيعمل سلاح في ساعات طيب الخازوق في مين بقى مع الرسمة والخازوق في مين في الراي الراي في هنا تسرع غصب عني لو فكرت تعمل دي اوبن المشرق بتلاقي هيضرب مين الاكسترنال المشرق بتاعها هيضرب ايه الاكسترنال فبتزايد عليك بقى بتزايد عليك زمان كانوا بعتوها في حاجه وسخه قوي كده اسمها كولوستومي تخيلوا كولوستومي يعملوا دايفرجن عشان الدسمه دي ما يعديش عليها وقت ستورز او اورجانيزم يعني من الستريبتوكوكس فريجيلس وبكتيرويد وفيكالس ونيلا وممكن يحصل لها ايه؟ فزمان كانوا بيعالجوها بكولوستومي وطبعا زي ما قلت لكم العيان اساسا هيعمل ايه؟ هيشتمني بالظبط اسمها حزرقه يا لحظه هيشتمني؟ اسمها هيشتمني مش هيشتمك يا ابني مجهولي بيسأل ليه ما قفلش دي وخلاص بغرزة؟ دي أصلا ده مش فورمال يعني حبيبي هتقطع منك ازاي هتقطع منك ممكن تروح تقطع من حواليها كمان لسه انفكت لازم سبونتين يا سيدي انا لما افتحها خالص بقى كده لما افتحها خالص هي كده بقى ترند خالص عليك خلاص بتدور على نفسيها بصوا يا ولاد افهموا الحته دي ربنا يحفظها زمان كانوا بيعملوا ترانسفيرس كولوستومي وطبعا كولوستومي والعيال طبعا هيجبنا طبعا او هيعتبني عشان خاطر كان عنده فورم صغير كنت بخلصها بيجيب سيرس انا عملت له فورم كبير بيجيب ايه؟ سولز بالظبط امال دلوقتي بنعمل ايه؟ طبعا هي ليها كذا طريقه وفي ناس بتاخد دكتوراه وتقول انا بس بتاع ايه؟ هاي برينال تسرا يعني دي هاي سبيشاليتي هاي يعني لو برينال تسرا بتاع كل الناس هاي برينال تسرا يجي واحد يقول لك انا بتاع ايه؟ هاي برينال تسرا من كتر ما هي فعلا تزول يعني ما بهزرش والله الهاي برينال تسرا ليها كذا طرق يعني مش طريقه ان انا كاتبها لا في كذا طريقه وبتعامل فيها استاذ ماجستير ودكتوراه هاي برينا تسرا انتوا كنتوا عند الجد فانتوا عارفين السي فود ما حدش رد عليك السي فود كابتن اس عشان ده مش اسمه الراجل انا اول صح ايه؟ انا اول طب ماشي اوكي لا لو هي في نص الصف لو صفت سيتو في نص الصف ما حدش يكتبها كابتن اس مش كل الناس فاكره سيتو ده مين؟ سيتو ده الطريقه طريق سيتو اسم الورد لا مش الورد حضرتك مين هو سيتو دلوقتي؟ ايه؟ يا جدع مبارك برافو عليك سيتو ده مبارك حق مبارك حق حتى انا عامل دي غرزه يعني فعشان كده سموها سيتو وسيتو بالذات هو الحبل اللي بيقول الجمال عارفين الجمال اللي ماشي مع بعض ده سيتو الاصلي يعملوا ايه بقى بصوا يا الحته دي انا داخل في البروب هنا قلت له يا محمد خلينا نفهم ديت دي ده ديت بص انا داخل في البروب هنا اهو دخلت في البروب هنا هنا بيجي مين؟ ما ينفعش اقطع هنا اعمل لي مين؟ انترنال سيتر الحته دي اعمل فيها ليه اوبن الحته دي اعمل فيها ايه؟ ليه اوبن والحته ديت اللي هي تراجع عند مين؟ الاسترنال سيتر هاخد دي غرزه هاخد دي غرزه وانا دلدلها كده من هنا كده بتاعت العيان يعني لا هنا في غرزه والغرزه ايه؟ بس مش لازم امشي في ايه يعني؟ فيلاقوا ايه؟ دلدلها لغايه هنا عامله كده زي اللوب اللوب بتاع نسير بتاع محمد هو حتى عشان عايز كمان حد يقول لي طب هي هتبقى فايبر ستيشن مالها؟ مفيش كونتراكت لا يعني كونتراكت بس دي هيتعاد اساسا كونتراكت اساسا دي كانت دي طالعه موجوده ده ثاني موجود بالظبط عشان كده اسمها سيف بعد ذكر انه حد يسال هل الان بعد العمليه ممكن يجي له مايلر كونتراكت ايوه ممكن يجي له مايلر كونتراكت اساسا ايه معقدة لغايه ما تيجي ممكن مشهوره بتقول لك ايه الاوبن هنا التسلا دي بتجيب فلوس والهايبر هنا التسلا دي بتودي السجن. ليه بتودي السجن؟ لا فاهم عاملينها ايه من الهايبر هنا التسلا؟ الكونتراكت طبعا دخلوا عيني الكونتراكت السول ده بادئ في ليجل يعني ده مفيش كونتراكت ده بره عيان يا نهار اسود ده بره يعني يعني القضايا اللي بتضحك بره عيان بادئ في ليجل عشان ما يكونتراكت البيزنس يعني ده شويه بيعمل كنترول للبيزنس مش للسول طبعا الكونتراكت السول كانوا مين؟ انا بعرف ازاي اللي هو اللي عايز نسيت اقول بالتكسلوجرافي بريوبرتيف تكسلوجرافي بريوبرتيف بص والله العظيم وحياه دي تسعه هخلص الانوريكشن فاضل لسه البيراميدال ساينس فاضل الهيرس ستارك فاضل البيربروتينس عشان ادي لك في الاستومك وبعدين ادخل في التجميعات يعني مثلا على 10 وربع نخلص الاستومك على 11 نخلص التجميعات هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك اذا كنت اقول لك لما حط صباعك كله بوصل لمين؟ رايحه فين ادينا؟ ماشي يوصل ليه؟ طيب لو حطيت صباعك كله انا بوصل لغايه مين؟ النص الرقبه لو حطيت صباعك كله بوصل للنص الايه؟ البارميديال ساينس البارميديال ساينس هي رئه المسؤول الشرجي هي رئه الجوليا محمدي البارميديال ساينس هي المسؤول الايه؟ العصبي المصريين لغايه دلوقتي المصريين لغايه دلوقتي يقول لك انا عندي العصور تسألوا يا حبيبي انت عندك انت كيف تقول نفسه ممكن يبقى مش عارف مش يعني تتكلم نصور شرقي ولا عصبي ولا ايه؟ معرفش يعني العيال بتقول انا عندي نصور طبعا يا محمد مش ضروري جدا معلش تعبنا احنا النهارده ربنا يخليك ده حلو كده في حاجه اسمها نصور نصور شرقي وفي نصور ايه؟ عصبي مين الشرقي؟ الفيسبوك ومين عصبي؟ بوينت اوف ساينس ايه قصه بقى بوينت اوف ساينس دوت؟ ده بيبقى فتحه هنا فتحه هنا عند السبرا الفتحه دي جواها هير الفتحه دي جواها هير والهير دوت حته الهير ديت عماله تخرج عماله تخرج الباك والسطوتين دي شو دي فاشل بتاعت الباك وعملت برضه ايه؟ تراك والتراك ده وصل لغايه الايه؟ السبرا بالظبط ومكان دخول الشعره مكان دخول الشعره بيعمل ايه؟ اوبنينج طيب البارتنر ساينس فيها كونجيتال ثيوري وفيها اكوايرد ايه؟ ثيوري الكونجيتال ثيوري قالت ايه؟ الكونجيتال ثيوري قالت الجريد لاين بتاع ده دوت ده لاين اوف فيوجن ولا مش لاين اوف فيوجن؟ لاين اوف فيوجن يبقى ممكن يحصل سيكوستريشن لمين؟ الليبسينيا بتاعت والليبسينيا بتطلع شعره والليبسينيا بتطلع شعره والشعره دي عملت تراك والشعره دي خرمت الجلد والشعره دي طلعت لبره وعملت حاجه اسمها قوس ده ليه؟ ساينس كانها وقت يعني يعني الكونجيتال ثيوري دي فصلتها انها سيكوستريشن ايه؟ ديرمويسيا بس اكولي هي ما هيش كونجنتال هي اكوايرد يعني ايه اكوايرد؟ زي ما كنا بنهزر وبنتريق يعني والكلام ده فعلا بيحصل ان الشعر بتاع اللثه بيقع الشعر بتاع اللثه بيقع على منطقه الساكره وبعدين الراجل بيقعد والراجل بيقعد يعمل بريشر كده وبيتحرك كتير بزياده السوائل يعني ده بيساعد انه داخل الشعر فين؟ في السوفت كوتينيس تيشو دي بي فاشيا فتبتدي الشعر تعمل تراك تبتدي الشعر تعمل تراك وهنا يجي له كل ميزه ايه؟ ساينس هي كونجنتا ولا اكوايرد؟ هي اكوايرد ليه اكوايرد فعلا؟ لو الطيب بتاع شعره داخل جوه لو الطيب بتاع شعره ايه؟ داخل جوه مش طالع لبره لو الطيب بتاع شعره طالع لبره تبقى دي ماشيه على انها كونجنتا لو الطيب بتاع شعره داخل ايه؟ لجوه لو الشعره بلا هير فوليكل لو شعره كان معاها هير فوليكل يبقى غالبا دي كونجنتا لو شعره بلا هير فوليكل لو فوليكل ساينس بتحصل في حتت ما فيهاش ساينس اوف فيوجن بتحصل كبير بارير ساينس في الصوابع بتدين الصوابع عند الحلاقين بتحصل عند البربر بالظبط وبتحصل كمان في الامبريكاس وبتحصل كمان فين؟ في الامبريكاس يعني الكلام ده المفروض يتكتب في الامتحان ما هو ده هو ده الباثوجينيز هو الباثولوجي بتاع البوينجر ايه؟ ساينس. بصوا بقى شكلها ده شكلها العيان لو عنده كولنجر ساينس دي رسمه كانت مخططانه دي رسمه كانت مش عارفين ده ليه ده ولا ده الروت بتاع البينس ولا ده السكروتم لا ده بتاع الكلمه ايه بس ايه ايه ده بس على بس شو عامل ده يعني بس ده شكله ده طبعا ده ما بقتش ده بس كمان شكله ده بس ده ده الاربع اهو بصوا ده مكان دخول الايه الشعره عامله كل ده ساينس اهو عامله تراك عامله تراك وبص يا نوع الاتزالي الشعر ممكن تدخل وتعمل سايد ايه تراكس الشعر ممكن تدخل وتعمل سايد ايه تراكس طيب يبقى العنق عنده ايه العنق عنده ساينس في الباك الساينس دي برضه تشارجن سيلس او تشارجن سيلو باس وعامله سوبين فين في الاندر ويل او سوبين في فانيلا على حسب بيطلع الاندر ويل ولا بينزل فانيلا قبل اي حاجه لما حد يسالني عالي قوي بقى لازم هيطلع او توقع عالي قوي على الاندر ويل حضرتك يبقى عامل صوت التفتريلا او في البنطلون بعد كده العين دوت الموست كومن كومبليكيشن بتاع توليد الساينس بيلي بوردينيل ابسس بيلي بوردينيل ابسس اللي عنده ريد وغط وتندر زوني في البوردينيل ريجن بصوا ده ربنا يخليكم الديفرنشال دايجنوز بتاعنا الفيرينا التسرا الديفرنشال دايجنوز الفيرينا التسرا لو الفيرينا التسرا موجوده هنا لما لو فيرينا تسرا موجودة هنا لو فيرينا تسرا موجودة هنا لو فيرينا تسرا موجودة هنا تفرق معاك في الترانشر دايجنوزس لا طبعا يعني تفرق في الترانشر دايجنوزس لو كانت وات لو كانت وات لو كانت وات بوستيريور لو كانت بوستيريور ده انا عايز اسمعه منكم لو كانت بوستيريور فيرينا ليه تسرا لا مش عايز هذا هو هذا هو هذا هو هذا ده اللي بيطلع من العيان ده اللي بيطلع من العيان ده دي حته الجلد دي حته الجلد اللي فيها الايه الفتحه دي حته الجلد اللي فيها الفتحه والمبري وكل ده بقى السبكوتينيوس تيشو اللي مليان سايد ايه ويز ومليان شعر يعني ببلدي بطلع من العيان كتله من السكين او يعني حته السكين من الباك على كتله من السبكوتينيوس تيشو دي في ايه فاشيا دي العمليه اسمها اكسجين يعني هنا مش ليه اوبن ده بيبقى صعب قوي تعمل له ايه اوبن رغم ان دي لازم تعمل ايه اوبن عشان ده مليان شعر ومليان سايد ويز تراك وعشان الجراحين دايما افهم لكم برضه حاجه سمعتوا عن الناس اللي بيعملوا عمليه التنصور 16 مره فيري كومن عايز اقول لك انا عملت التنصور ورايح اعمله تاني عملت التنصور وعملته تاني عملت التنصور وعملته تاني انتوا عارفين الفكره كلها بتبقى ايه في الجراحه ما بتعملش التنصور كويس لما بيجي بشيء ما بيعورش العين كويس يعني ايه لازم اشيل الف محترم جدا لغايه فين؟ السكرم هو يعني ما العين بيطلع اهو متطور العين بيطلع ايه؟ متطور يعني بالظبط شلت يعني السايد السايد والبتنجانه كان دخلوا السايد زي السايد بتاع البتنجانه الرومي ده اللي لازم يتشال فلما بيجي بس يلا الجراح عادة يعني ده اللي بيحصل يبقى ما بيشيلش كويس ليه؟ لان عشان اشيل كويس بكل السايد ويت وكل التراكات ديت لازم اقور العين ولازم طبعا بيخاف يطلع ايه؟ متطور بالظبط ممكن تبقى مشكله ما علينا بعد كده لازم نعمل فيري جود اكسجين للتراك لازم نعمل فيري جود اكسجين للتراك بعد كده بص يا اولاد بعد ما نعمل اكسجين للتراك في طريقتين الطريقه اللي بتاعها اسئله مفتوحه يعني طبعا ده متطوره كده بعد ايه من الغيارات اللي عندها اهو شهر ده بتاع شهر الغيار ده مش العيال المطور دلوقتي ده العيال تقريبا بقاله شهر بيغير بعد ما ايه ما طور بالظبط ايوه شهر طبعا ايوه الكود ده صاين التوقف المثل العيال هيقعد يغير شهرين شهرين ايه الاحمر اللي جوه اللي لونه زي الفل ده جنيش التيشو الاحمر اللي جوه خلاص انا عامل مجهد اللي جا كله حافل بس استحملوني شويه سالي صغار كلام ما بقالي 3 ايام احنا وصلنا طنطا وبنها ودمنهور انا جاي اسلمها في اسكندريه خلاص يلا سيب الشنط شيال بص ده العيان بعد ما اتطور الصوره دي العيان بعد ما اتطور فالوقت بيصد بيتطور العيان ويسيب الدنيا مفتوحه عشان يحصل له هيلينج هنا بيحصل هيلينج ازاي؟ هنا بيحصل هيلينج ان الريشن تيشو من تحت لايه؟ لفوق وفي الاخر العيان دوت نسبه الريكارنس فيه نسبه الريكارنس في الوقت بيصد تقريبا 0.1% او 0.01% يعني تقريبا نو ريكارنس العيان ده نو ريكارنس ايه بقى الرحيم ده؟ يخاف العيان يطلع ايه؟ بتطور والعيان يقعد ايه؟ يقعد يغير قد ايه؟ شهرين طبعا دي حاجه مملكه مملكه للدكتور مملكه مين؟ للعيان للاثنين وكل الناس اللي في البيت وكل الناس دول ففي جراحين بيعملوا ايه؟ يجوا يعملوا بعد ما يعملوا اكسجين يقفلوا برايمري بولس بس البولس هنا طبعا عند الوط تنشن عشان في العيان ايه؟ كانه سافر البادي صور والعمليه اسمها كرازاكس ما حدش يكتب كرازاكس طبعا اه حلو قوي تروبول له ايه؟ بلاستي تروبول له بلاستي يعني عملنا ايه؟ فلابات الفاينل ساينس بيجي ريتم ايه؟ اللي بيلخبط مع الفينيا تيسر عشان تظبطك مع الفينيا تيسر يلا هرس فرانكو حاطط انه ريكتر هرس فرانكو حاطط يعني اعملوا انتوا فور بروتينس ريكتر كولابس يتعمل برضه اعملوا انتوا فور بروتينس وريكتر كولابس الايه ريكتر ما فيش موضوع فيه ما بيتعملش بصوا الايه ريكتر يتعمل كله يا ما يتعملش خالص وانا نصيبي افندم انت كانت ريكتر عاملها بعد البريس بس اعمل سوري بعد البريس بعد الاستومك اخلص الحته بتاعت الاستومك الاول وبعدين نيجي على اخلص الحته اللي فاضله في الاستومك وبعدين نجمع واللي ما تمسس اعمله مع الاستومك ممكن نهدى يلا درس برانك هعمليكم سطر ظريف ومملوك زمايلكم هعمليكم سطر ظريف ومملوك زمايلكم بصوا يا ولاد ربنا يخليكم ده الهرس برانك الهرس برانك عباره عن ديزيز عباره عن ديزيز عباره عن فيلر وريلاكسيشن ده بيشكل اللي هي اول حاجه الريتم والاخر بارت بتاع لنا الكلام واتفقنا اسمه هيرس برانك او اسمه كونجيتا ميجا كولون بس الحته الباثولوجي الحته اللي فيها الجنب والشاز يمين الريكتم وابر برضه بين الايه؟ كانال في ما فيش اورباخ وما فيش مايسنر بلكسس في الريكتم ولينا الكانال فالحته دي بتبقى ستاتيك والريكتم دي بيبقى كله ايه؟ دايليتد الحته دي بتبقى ستاتيك والحته دي دايليتد عايز تجيب عايز الدرج بتاعها اهو ده اللي الجورج بتاعها. اه اكتبوا امال يعني جايبها عشان تصور؟ اه ايه؟ فندم؟ لا لا دي ما كتبهاش بنفسي. لا لا احنا كتبنا حاجة بص القصة كلها قصة وابحاوي ان الورباك والمايكروس دول جايين من دول ايه؟ جريس وبيحصل لهم مايجريشن بيحصل لهم مايجريشن فالقصة كلها فيلر وبط خلاص هي الجيولوجي فيلر اوف مايجريشن اوف ذا اورباك اوف ماستر تكساس اللي جايين من يورا ليه؟ كريت القصه كلها فيلر اوف مايجريشن يكون محدش يكتب حاجه الجيولوجي او باثوجينيسيس فيلر اوف مايجريشن للاورباك اوف ماستر تكساس المفروض جايين اساسا من ايه؟ من يورا كريت بس خلاص خلاص مضبوط الاثنين خلاص يعني كده لا في شويه ثانيه الايديولوجي بتاعها ديودو دافت تو بروفيك ماستر تكساس ديودو فيلر اوف مايجريشن اوف ذا باث اوف ماستر تكساس فروم ذا وات حلو قوي يا ابني بتكتب ايه ما حاجات يعني ايه ميديسن بناخدها من ايه ميديسن بتكتبوا انا عايز كلمتين بس بتفتكرهم في الامتحان بتفتكرهم في الامتحان فيلر اوف مايجريشن لور باك ومايستر تكساس من النيورال ايه كريدت ما حدش يكتب اللي تحت بيت حاجاتنا بيت الباسورد ما ده اللي انا قلته استاتيك ولا بي دايليتد في الميل اكتر من الجيميل يعني الدكتور هقول لكم حاجه مثلا عن الكتاب الاسم يعني ما الواحد طبعا كتاب الاسم على راسه مفهوم محترم الهايبر فيديس مكتوب مرتين ليه؟ يعني الفرق ده كويس ولا ازاي كمان هنا فمفيش حاجه اسمها كده هايبر فيديس مكتوب يعني ومكتوب هنا مختلف تماما عن هنا خالص ايه؟ هديك كم مرتين؟ ايوه انا كم بس انا مين؟ من بلاست لا لكن بقولكم مرتين عشان تذكروه وفي نفس الوقت مكتوب كوبي وبيت مش مكتوب بطريقتين مختلفين او يعني انما هناك مكتوب مرتين بطريقتين مختلفين مكتوب في جراحة الاطفال مكتوب في بلاست حتى هو احنا بتوضع الوسفيديا احنا بتوضع الوسفيديا مش يعني مش حاجة مش راس ليبرتيتي بيتخانوا عليهم طبعا ما ساعات وانا جنب البان وشكلك انا خاصة مصطر لا مش كفاية كفاية خلاص خلاص مضيطة خدت الجوري وخدت الفاصوليو زي ما اتفقنا بصوا ده الستاتيك سيجمنت وده الستاتيك سيجمنت وده كل اللي هو كله بيضايليتد والواد بيبرزنت بيه ربنا يخليك الواد بيبرزنت بفيلر اوف باز جروب ايه؟ كونيوم الواد بيبرزنتيشن فيه فيلر اوف باز كونيوم في اول 24 ساعة كونديشن هنا كرونيك مش اكيوت يعني ايه كرونيك مش اكيوت؟ يعني العيال دول بيعدوا من كونيوم بحقن شرجية بيعدوا من كونيوم او بيعدوا بعد كده تقول لما لهم بتحط صباحه وتفضي البتاع دوت بيجي له progressive constipation الكونديشن هنا ما هياش acute intestinal obstruction من ضمن الكومبليكيشنز بقى بتاعت الريسس فرانك من ضمن الكومبليكيشنز ان هم يحصل لهم acute intestinal obstruction ويحصل لهم حاجه مهمه جدا برضه من ضمن الكومبليكيشنز لازم تفتكروها توكسيك ميجاكول عشان من الفيزز والستولز التوكسيك من كتر الدايليتيشن والفيزز والستولز اللي قاعده متراكمه بتعمل حاجه اسمها توكسيك ميجاكول ايه اللي في دماغك كان بيعمل توكسيك ميجاكول؟ اثر كولايتس وريس سبرانج الحاجتين اللي في المنهج تحت اللي قلنا فيهم كلمه توكسيك من جاكورو الاثر كولايتس والايه؟ والريس ايه؟ ايه؟ لا لا لا هو شبه بس لا تاني كيلو انا ما ذكرتوش ولا ذكرته في الدكتور بذكروه انتوا انا قعدت عليا دكتوراه ما فتحتش التوكسيك انتيرو كولايتس بذكروه انتوا لو حد شاطر الواد ده ابتدى يطلع له ايه؟ يبص من الديستنشن او يبص من الديستنشن ابتدى من الفينيكا زي ما ابتدى يجي له امبيريكا ليه؟ او البنت دي ابتدى يجي لها امبيريكا مش فانا ملايكا دي امبيريكا نفسها الامبيريكا في نفسه هو اللي طالع ليه؟ لبره ما علينا جاي بعد ما عرفنا كومبليكيشن والكلينيكال بيشر ازاي اشخصه؟ المورس دايجنوستيك ريكتا بايوبسي المورس دايجنوستيك ريكتا ايه؟ بايوبسي هناخد ريكتا بايوبسي هنلاقي ايه في الريكتا بايوبسي؟ أحسن روبيكو مايسنري نيكسس هذا هو ريكتر بيوبسي ممكن يعملوا باريم ممكن يعملوا باريم الباريم بيبان بالمنظر اهو ده الستاتيك سيجمنت وده كله هو يوجي دايليتد ده كله هو يوجي دايليتد افتر اوبستراكشن والحته دي كلها الستاتيك سيجمنت من ضمن الانفستيجيشن بيعملوا دايركت مانومتري ده باريم هنا ما هو برضه بص يا ولاد عشان تتخيلوا شكلها ده كله الستاتيك كله دايليتد اهو وفين الستاتيك سيجمنت؟ اهو ده الستاتيك سيجمنت وده كل الوايوجي دايليت ده الالفي الالفي والوايوجي دايليت وزي ما قلت لكم في الباثولوجي ان الريس فرانك ساعات بيفكت حتى اسمه ايه؟ انتبه وطلعوا بقى تكتبوا في الامتحان اللي انت مجموعات واحد ده 500 واحد واحد 4 مللي واحد ايه في ميل اصلا بيجي ريت طبعا او بص المنظر ده مين ده ده بريت سيجمنت ده بريت دي سيجمنت اهو ده سليم والله العظيم السليم اللي بيعمل ريت. طيب بعد كده ربنا يخليكم كان في انوريت بارامتر انوريت بارامتر يعني كاتبها واحد في الورق ده الفايندنج بتاع انوريت بارامتر لما بتوع لنا لما بتوع الهيرسترام جابلوا لنا الهيرسترام بارومتري بيلاقوا الفايندنج ديت ما بيحصلش ريلاكسيشن في السفنكتر لو عملت انفليميشن في ريكتال بالون ده انا كاتبه في الورق بس مش عارف مش عاجبني والله انا كاتب كده في الورق والله مش موجود في السامري يبقى انا كنت حاطط دي محضره للسامري يبقى انا كنت ببص على الحصه دي من السامري وقلت ان انا مش كاتب لهم الفايندنج اكتب لهم الفايندنج لا فهمت يبقى كل المعامل السمر يكتبوا الحتة دي عشان كده من آخر لما آخر السنة وقلت لهم من أول السنة مذاكروا من السمر أنا كان عندي حق لأن أي حاجة من الكبير أساسا عملت إيه سويت أكتب السمر وأي حاجة أساسا مش هكتبها من الكبير ماليش كاتبها فين في السمر أوسي دي أنا ناسي بذاكر من الكبير أوسي دي اللي باجي اعمل موديفيكيشن بعمل موديفيكيشن في السمري طيب هحطهم كتاب واحد ما ينفعش لان الطلبه لازم عندها كبير عشان الناس اللي عندهم روسي دي والطلبه لازم عندهم ايه سمري ما بالظبط ما ينفعش ولو اديت للطالب يعني السمري قلت له ذاكر بالسمري بس وهو عنده روسي دي مش هيذاكر او لو في ناس مثلا عايزه تنجز وتطلع فيه مذاكر من الكبير هياخد الكبير ويشوطه فين؟ كل بلاد بالظبط. العمليه اولاد ربنا يخليكوا العمليه اي ديفرنشال دايجنوزز الديفرنشال دايجنوزز اكوارد ميجا كولوم الديفرنشال دايجنوزز اكوارد ميجا كولوم اكوارد ميجا كولوم بيحصل مادي مش عايز الكلمتين في العينين اللي هم بتضربهم بالجزمه عشان يعملوا تواليت في البان او في العصريه. قول في هابت اوف تريننج الاكوارد ميجا كولون الديفرنشال دايجنوز بتاع كونجنتال اكوارد الشاكس بيعمل اكوارد ميجا كولون وفي الاكوارد ميجا اشهر اكوارد ميجا كولون بتاع قول في هابت اوف تريننج في عيال هم بتضربهم بالجزمه لو عملوا تواليت فين على روحهم بتعلمهم بالعافيه يعملوا في البنيه او يعملوا في الكابينيه او يعملوا في السلطانيه او يعملوا في القصريه يعملوا في اي حته فالعيال دول يخافوا يعملوا في البامبر فيبتدوا يحصل لهم سبات والسكوت تتحوش والريتم كله يحصل فيه رد. ميجا كولون بيحصل في كولون اتوني هم انواع الاتوني يسيبوهم يعملوا في الارض يلا يعني هنعمل العمليه في عمليه اسمها سوينسون اميل وسوينسون وصواب العمليه المشهوره حاطط كتاب الاسم مش كاتب غيرها كاتب سوينسون هي بتتكتب سوينسون بس بتتكتب سوينسون والاثنين صح اكتبوها بالبي اكتبوها بالدبليو الاثنين صح سوينسون عمل ايه بقى؟ سوينسون شال الاستاتيك سيجمنت تفهموا العمليات قبل ما اشرح العمليات دي حاجه مهمه الواد عنده ولا ما عندوش انتستاينال ايه؟ اوبستراكشن عنده انتستاينال اوبستراكشن اعمله الاول ايه؟ كولوستومي وبعدين بقى نعمل له عمليه ليتر ايه؟ اون الواد عادي ستول في الانما وحاجات بتظبط الدنيا يعني فالواد ده ممكن يستنى عند سن 10 شهور ويعمل الواد العمليه. بصوا بقى يا اولاد العمليه الشعبيه هي سوينسون العمليه الشعبيه هي سوينسون سوينسون عمل ايه؟ شال الاسباستيك سيجمنت وبعد كده عمل الانستموزس اللي فوق باللي تحت شال الاسباستيك سيجمنت وبعد كده عمل الانستموزس اللي فوق باللي تحت ما لكوش دعوه عمل الانستموزس ازاي؟ يعني لو عمل انستموزس من بره لا مش بيه هو بيعمل انستموزس من بره بيطلع كله بره في الشارع ويعمل انستموزس في الشارع ويدخله جوه تاني بيعمل كولابس يعني لا ما حدش قدامه ولا بيعمله ازاي؟ يعني بيعملوا كده كده ستاتيك سيجمنت تعالى نوصل ده بعد عشان ده بعد ما تبص فين ما تبص فين لو يرفع في البيزنس جوه البريمير وتعالى توصلهم مع بعض هتطلع ده بره وطلع ده ايه بره وعمل الوصله ايه بره وبعد كده عمل ايه زوم لجوه والواد ده مش هيحصل له حاجه لان بعد كده كانوا بيحاولوا في نور ان الموبايل بيسبلكم في بعض مش مشكله ده ريكتا كولابس في العيال كانوا عمل ريكتا كولابس والاساسا ريكتا كولابس في العيال بيخف في بعض فده مش مشكله فكره سوينسون مش لازم تكتب عمل السموز ازاي انت لو كنت عامل تكتب سوينسون سوينسون فكرته ايه؟ اكسجين الضغط ستاتيك سيجمنت سوينسون باختصار في الامتحان مش لازم توصل هتبدا تكتب ثلاث عمليات كل عمليه يكتب جنبيها ليه؟ الفكره طب انت في سوينسون وفي زمايلك والله العظيم ما بيكتبوش للغلط سوينسون وفي ناس هيكتبوها حاطه سبالي غلط هيكتبوها سامسونج اي حاجه سامسونج سوينسون اكسجين وذا ستاتيك سيك تو عامل اكسجين وذا ستاتيك سيك المهم مشكله دي عيوب سوينسون يعني رغم ان سوينسون العمليه ده هيبقى ايه عيب يوم سوينسون لا غير سوينسون بقى عيوب سوينسون ربنا يخليكم تيديس او ماس بيلبر دايسكشن ماس بيلبر دايسكشن الواد ممكن يطلع امبوتنت وطبعا مش هعرف دلوقتي لما يكبر ده لسه 10 شهور وهتجيب منين بقى الاسطول يا فندم؟ هتجيب منين بقى الاسطول بقى اعرف الدكتور هو اللي عمل كده ربنا يحييك ربنا يحفظك الحمد لله رب العالمين يلا مين؟ I think so. لا مش عارف بص يا ولاد بعد كده انه عامل اللي عملت ايه ما عملتهاش ولا حتى التعبيرات اللي وصلتها ليها نفسه دوامين عمل ايه دوامين دوامين عمل باي باس دوامين عمل باي باس ستاتيك سيجمنت دوامين عمل باي باس خد الكورو خد الكورو خد الكورو حركه خد الكورو حركه وعمل باي باس ستاتيك سيجمنت بعد كده وصل البوستيريور وول وصل البوستيريور وول بتاع اللي حركه سوري وصل الانتيريور وول بتاع اللي حركه من البوستيريور وول بتاع الستاتيك سيجمنت فتحهم على بعض يعني فتحهم على بعض ده كان ستاتيك سيجمنت الحته دي مالها كويسه وده ايه؟ ومين الستاتيك سيجمنت؟ الباكون الباكون اللي بيدي ستاتيك ايه؟ ده تحركه ده تحركه وبعدين وصلوا مع مين؟ مع ستاتيك ايه؟ كان فيه له دواء بوستيريا ونازل وصلوا مع عمل سايتو سايد ايه؟ السايتو سايد الاسموز زي ما مكتوب عندكم بيتعمل مواطن بالجي اي مش بالاي اي الاي اي دي كانت بس بتعمل وقت اند تو اند جاسترو انتستاينال اي جاسترو انتستاينال انت مور سايد تو سايد بتعمل دبابة اسمها جي اي اي طيب انا استموز بالجي اي اي هي جاسترو انتستاينال وقت انا استموز جاسترو انتستاينال انا استموز طيب بعد كده عندي اخر عمليه عشان اتعبت خلاص الهوريكتا بقالي يمكن دفع قد ايه؟ ساعه 40 دقيقه. سواب سواب ده عمل ايه؟ سواب ده عمل ايه؟ شال الميجوزا بتاعت الستاتيك سيجمنت اول ما نزلنا شال الميجوزا عمل باي باس برضه بس عمل باي باس ازاي؟ مين ده؟ ومين ده؟ ده سيجمنت شغال وده سيجمنت ايه؟ شغال عمل باي باس ازاي؟ بدل ما لقيت من ورا عمل باي باس ازاي؟ وصلوا لمين؟ دي فكره مين؟ سواب لو كنت عارف ربنا يخليك عشان الاثنين بيقول لك فاضي سويسون وسواب فانت بتكتب مين بس؟ سويسون عشان سويسون هي العمليه ليه؟ وصلوا لمين؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.